دلوقتي احنا عادة بنحتفي فيهم بالتقسيمة بتاعتنا حسب الأراضي والمعاناة، بنعتبر إن الأولمبيك من الموضوعات الصعبة شوية، بس التقسيمة بتاعت الأهلي أولمبيك بلس الأربع مجموعات دورية اللي بيعملوا الأولمبيك، ما بنتكلمش في طالب يعني تفاصيل كتيرة أوي في الجزء ده. لكن الثلاث موضوعات الكبار اللي هم الأنجاستا والإنترفنشن والفرنسية هي مهمين أوي، وفي مجموعات دورية من الحاجات اللي هي لازم تتذاكر كويس قبل الامتحان. النهارده ان شاء الله عندنا مجموعتين في الادويه هنسمعهم جداد، لما نايتريت ومجموعه الكالسيوم تشانل بلوكرز. عندنا بعد كده في الهارت فيلير مجموعه مهمه قوي اللي هي الفيجيتاليس او الكاربين لايتزايد. في الهايبر تنشن عندنا كذا مجموعه زي البازل اوريجن، يعني البازل ده من الحاجات اللي لها اهميه كبيره قوي في الامتحان. واتمنى ان شاء الله تذاكر الكارب ماستر الايام دي، او ان اللي بياكل الكارب ماستر للكارب الثاني بيبقى في عندي مشكله كبيره جدا، المنهج طويل قوي ما بيلحقش يذاكر الكارد ماستر بالتفصيل، فبيبقى مشكله ان هو اخر السنه يجينا تاني في الامتحانات النظري والكلينيكال والشفوي. لو هنحاول كده تاني شويه مجهود اليومين الجايين دول نخلص معانا الجزء ده بتاع الكارد ماستر والفارماكولوجي. توزيع الدرجات اللي قلت لكم عليه في السنه عليه 20 سؤال فقط، يعني الكارد ماستر ده تاني حاجه بعد الاوتونوميك على طول، الاوتونوميك 25 سؤال وده عليه 20 سؤال. العامل والله انا سامع اشعاعات امبارح. دكتور مصر طبعا لما بيقول حاجه هو يعني المفروض ان هو مصدر موثوق فيه. لكن هي فكره انا استغربت واشعاعات فاكر الفيلم ده بتاع شهر 12 اللي هو المجلس الحد فين زاد الامتحان، خاصه ان احنا قلنا عن العمل المؤجل واللي النظري هيجي بقى في الامتحان كل النظري اللي دخل في التدريس في نص السنه. واللي قلت لكم عليه درجات من 48 درجه و 96 سؤال، كل الكلام ده اتقال في المجلس. عشان يتعدل ده محتاج مجلس جديد، يعني محتاج ما ينفعش يتعدل كده بدون موقف في مجلس القسم يعني. والمجلس اللي جاي هيبقى في شهر يناير يبقى في شهر 10 اجازه والناس قاعده بتذاكر، فعشان يعني احتمال بقى الدكتور احمد جلال يقول لكم حاجه يعمل لكم محاضره فيها نظام الامتحان يقول لكم كلام اكيد، لكن الاستاذ مش عارف او مش عايز اقول ساعات يعني سمع كلام من الطلبه ان هيحصل في جزء عملي والنظر هيتغير الدرجه بتاعته وهيبقى مش عارف هنعرف ان شاء الله الكلام ده اكيد. بس انا عايز اقول لكم برضه حاجه، لو العمل الباشر دي احنا الوحيد اللي هنفوت فيه، يعني احنا تتربعنا علينا اول عمل الباشر ده ضيعنا حصتين كبار في العملي وهنضطر نعيدهم تاني في نص السنه التاني، فاذا كان هيحصل العملي ما هياش حاجه وحشه حقيقي. انا شخصيا هبقى يعني مبسوط لو العمل الاخر هيبقى سعداء، لان فضل عندنا تجربه هتاخد مننا بالظبط يعني مش اكتر من ساعه اللي هي بتاعت البلد بريشر اللي هي اخر تجربه في التقويم اللي معانا. فنعرف بس الكلام الاكيد ان شاء الله ونشوف هيحصل ايه. النهارده ان شاء الله هنبدا بقى نتكلم في الانجينا فيكتورز. وانت سمعت قبل كده معلومات اعتقد انت يعني هتفيدك ان شاء الله النهارده في الانجينا، والانجينا احنا بنسميها بالعربي اللثه الصدريه. واتفقنا قبل كده ان الانجينا از سيمبتوم وليست مرض. الانجينا عباره عن وجع والوجع ده عباره عن عرض مش مرض. الانجينا بالتعريف بتاعها عباره عن سيفير ريتروسيرنال او سنترال تشيست بين، الم عنيف جدا بيجي في منطقه الصدر بتاع العيان. وسبب الالم ده ان عنده اسكيميا، ان الدم اللي داخل على العضله بتاعت القلب اقل من اللي هو محتاجه. عشان كده دايما بنعتبر الانجينا بالنسبه لنا كانها مشكلة imbalance ما بين الأكسجين سبلاي into the myocardium عن طريق coronary blood vessels وما بين الأكسجين ديماند اللي هو احتياجات القلب من الدم اللي هو بيحدده بالنسبة لنا الكارديو بورد. يبقى خلي بالك دايما لما تيجي تقيس الأنجينا بذهنك كده افتكر المنظر ده. الأنجينا عبارة عن كاتسبين مش قصاد بعض، سبلاي قليل بالنسبة للمايوكارديو الأكسجين نيد أو ديماند. المرض نفسه بقى ليه اكتر من اسم، لكن اكتر اسم كومن بنسميه كيميك هارت ديزيز. في بعض الكتب بنسميه كوروناري هارت ديزيز، في ناس يسموه مثلا كوروناري ارت ديزيز، في ناس يسموه دلوقتي كوروناري ارت سندروم. المهم الواضح ان المشكله كلها مشكله الكوروناري، في عندنا مشكله في الباتر بلاي اوف ذا هارت، لان في عندنا حاجه مضيقه الكوروناري بلاي. لما اجي اتكلم ان شاء الله دلوقتي كده على انواع الانجينا وعقوبتها، الكلام ده احنا مش مطالبين بيه قوي في النظري يعني في الكلام المكتوب، لان احنا مطالبين اكثر بيه في الترم الثاني في حاجه اسمها كلينيكال فارماكولوجي. عندنا حالات بنخطط في الترم الثاني بنتكلم شويه فيها الثاني على الامراض دي. فمن النهارده كده انت تبقى عارف ان في ثلاث انواع مهمين في الانجينا. النوع الاول اللي هو النوع اللي فيري كومن، النوع المنتشر قوي في الانجينا، اللي هو يقول عليه ستيبل انجينا. ودي اكتر من اسم على فكره، من ضمنها يسموه انجينا اوف ايفورت، او يسموها اكزيرشنال انجينا. وفي بعض الكتب بيقول عليه تيبيكال انجينا، او يسموها كلاسيكال انجينا، اللي هي الانجينا التقليديه. النوع ده من الانجينا العيان يجي يقول لك شكوى فيري كاركترستيك، يقول لك انا لما بعمل مجهود او لما بتعرض لضغط عصبي شويه يحصل عندي وجع، ومجرد ما اقعد اتريح شويه الوجع بيخف. يبقى ده بالظبط كده الشكوى بتاعت النوع التقليدي من الانجينا. سبب النوع ده الانجينا اللي كنت سمعته قبل كده وكنا بنتكلم على الاوتونوميك، وقلت لك السبب فيه هو ان في اتروسكلوزس اوف ذا كولونيزم. المشكله كلها ان بدا يتنقص الكوليسترول تحت الانتما بتاعت الكولونيزم. وقلنا ساعتها ان لما بيحصل اتروسكلوزس في الكولونيزم بيحصل ثلاث مشاكل. في عند العيان ده ثلاث حاجات غلط حصلوا جوه الصغير. الحاجة الأولى إن بدأ يحصل ناروينج أوف ذا كورونري. الكورونري بقى شكله أو اليوم بتاعه أضيق شوية من الطبيعة. المشكلة الثانية إن بدأ يحصل راسنس أوف ذا انتما. الانتما اللي هي البطانة بتاعت الشريان دي المفروض تكون ناعمة. يكون فيها اندثيليوم سليم عشان ما يحصلش أجريجيشن أوف بريكليت. مجرد إن بدأ يحصل أتروسكلوزس بدأ البطانة دي تفقد السبورتس بتاعها، يعني ما بقتش ناعمة زي الأول. فبدا يحصل فيها رفنس، ده يؤدي الى بريتلت اجريجيشن. عشان كده الناس اللي عندهم انجينا من النوع اللي بنسميه ستيبل لازم واحنا بنديهم علاج ندي حاجه تمنع البريتلت اجريجيشن. واشهر دواء احنا مش هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل اللي هو جاي بعد كده في البلاد، في عندنا الاسبرين في جرعات الاطفال اللي هو يسموه بيدياتريك اسبرين او يسموه بيبي اسبرين. ده بيمنع بشكل واضح جدا البريتلت اجريجيشن. فتلاقي دايما اللي عنده زحمه حتى دلوقتي في الناس الكبار في السن عموما حتى لو ما عندهمش مشاكل لسه بنديهم النوع ده من الاسبرين عشان يقلل البريتلت اجريجيشن. لو ما عملناش كده بتبتدي يحصل ايه للعيان؟ لو انا ما اديتهوش انتي بريتلت بيبدا البريتلت تصنع اجريجيشن فبتعمل مور ناروينج اوف ذا كرونيك، بدا الكرونيك يبقى اضيق من الاول. ده دخلنا في حاله من الانجينا انا عارفه دلوقتي اسمها انستيبل. لان النوع الانستيبل ده نوع يعني اكثر ضررا من الستيبل، لان بدا يحصل عنده مور ناروينج اوف ذا كورونري غالبا بسبب ان بدا يتكون عنده ثرومبس او بليتلت اجريجيشن. لو انت العيان ده انت مش متابعه كويس ممكن البليتلت دي يحصل وراها ثرومبس فورميشن ويبدا العيان ده يحصل عنده كورونري اوكلوجن، يعني بدا الشريط يتقفل. وطالما الشريان اتقفل يبقى دخلنا في حاله اوحش بقى اللي بنسميها اكيوت مايكارديال انفاركشن. وخلي بالنا قصه الستيبل انجينا، الانجينا في حد ذاتها مش هي المشكله. المشكله ان الستيبل انجينا وراها مضاعفات سواء ان ستيبل او اكيوت انفاركشن. تبتدي بقى لو سالتك دلوقتي ايه الهدف في علاج الانجينا ان جنرال؟ الكلام على فكره كله سمعناه قبل كده بس انا هفكرك بيه. وات از ذا ايم اوف تريتمنت اوف انجينا؟ المنظر اللي قدامك ده يخليك تفكر في العلاج. بما ان الانجينا امبالانس ما بين الكورونري بلاد فلو وما بين الكارديو نيت او الكارديو كورد، يبقى عشان تعالج الانجينا لازم ترجع البالانس مره ثانيه. يعني تحاول تزود الاكسجين سبلاي انك توسع الكورونري، او تحاول تقلل الاكسجين ديماند عن طريق انك تقلل الكارديو كورد. النوع ده من الانجينا بقى مش هينفعك فيه انك تزود الاكسجين فلو، لان الكورونري ار اتروسكلوتيك وحصل فيهم المشكله الاهم بالنسبه لي اللي هي لوس اوف الاستيفيتي. عشان كده هذا النوع من الانجينا الهدف من علاجه مش ان انا اوسع الكرونيك، لان غالبا الكرونيك دول مش هيستجيبوا لان هم حصل فيهم اتروسكليروتيك تشينجز وحصل لوس اوف الاستيفيتي. فدايما الهدف من علاج النوع من الانجينا ان انا اقلل الكارديو كور عشان اقلل ماي كارديو اوكسجين ديماند. يبقى خلي بالك النوع ده من الانجينا تقريبا عرفت كل الحاجه اللي مطلوبه فيه، واوعى تنسى ان انا لازم ادي معاه انتي بليتلت ثيرابي. النوع الثاني من الانجينا ليه اكثر من اسم، بيقول عليه فاريانت لان هو مختلف شويه في طبيعته عن النوع الاول. بيقول عليه فازوسبستيك لان الشريان هنا بيحصل اتاكس اوبسيدير فازو كونستريكشن اوف ذا كرونيك. بيقول عليه تنز متر على اسم الشخص اللي وصف الحاله. النوع ده من الانجينا اوعى تنسى ان هو نوت اثروسكلوتيك كرونيك. الكرونيك بتاع العيان شريان سليم 100%، لا في ناروينج ولا في اتروسكلوز ولا في مشكله اجريجيشن اوف بريكتس ولا عندي اي حاجه من دي. المشكله مش عارفين السبب فيها، بس بيحصل صادمه فاز كونستريكشن يقارن الزياده فيها ان الالفا 1 دي سوبر سنسيتيف. الالفا 1 اللي موجوده في كل البني ادمين لما بتشتغل بتعمل فاز كونستريكشن. عند العيان ده بتعمل اكسجريتد اكشن. ده معنى كلمه سوبر سنسيتيف ريسبتور رد فعلها عالي جدا. فمجرد ما بيطلع عنده في الدم شويه كاتيجولا ايز اشتغلوا على الالفا 1 ويعملوا فيري باورفول فاز كونستريكشن. عشان كده النوع ده الانجينا نوت ريليتد تو اكزرشن. يعني ممكن يجي الوجع من غير ما اعمل مجهود. ممكن يجي لي وانا قاعد في السرير، ممكن يجي لي وانا نايم. عشان كده ما هوش مرتبط دايما بالمجهود زي النوع الاول من الانجينا. الحاجه الثانيه المهمه في العيان ده ايه الهدف من علاجه؟ يعني وات ذا ايم اوف تريتمنت في النوع ده من الانجينا؟ مشكلتي كلها ايه؟ فاز كونستريكشن اوف نورمال كورونري. مش ده اللي موجود؟ يبقى الحل ان انا اعمله في العيان فاز دايلاتيشن اوف ذا كورونري. بغض النظر عن نوع الدواء اللي هيتاخد، بس خلي بالك الهدف دايما ان انا افك السبازم اللي موجود عشان ارجع الدم وادخل جوه العضله بتاعتي. سؤال سهل قوي، هل النوع ده من الانجينا محتاج انتي بريس دراجز ولا لا؟ يعني هل لازم في العيان ده اكتب له اسبرين بتاع الاطفال؟ مفيش اي داعي، لان العيان ده ما عندوش اثيروسكلروتيك كورونري. النوع الاخير في الانجينا اسمه انستيبل. والانستيبل عاده بيبقى عيان اصلا عنده ستيبل انجينا. يعني عنده ايه؟ اثيروسكلروتيك كورونري. واحنا مش بنعالج كويس، او هو حتى ما كانش يمكن واخد باله انه عنده انجينا. فبدا يحصل عنده حاجه ثانيه زودته النارنج اوف ذا كورونري. يعني بدا يتكون بقى شويه بريتلز كده اجريجيتد مع بعض. بدات الكوليسترول اللي موجود تحت الالتما يدخل جوه اليومن بتاع الكورونري ويضيقه. بدا يحصل سباز من اي سبب من الاسباب. فبدا يدخل مننا في وجع اكثر من الطبيعي بتاع الانجينا. عشان كده العيان ده برضه تعرفوا الشكوى بتاعته. يقول لك انا كنت بيجي لي وجع بتاع اللفحه، عارف ان انا عندي لفحه. وقت ما كان بيجي لي الوجع كنت بقعد اتريح واحط دواء كده اسمه نايتريت تحت اللسان. فكان الوجع بيخف على طول. النهارده انا ملاحظ ان انا الوجع عندي بيزيد رغم ان انا برتاح وبحط الدواء تحت اللسان، لكن الوجع ما بيخفش، بالعكس الوجع عمال يزيد. فانت تتوقع بقى ان هو بدا يحصل عنده حاجه اضافيه عملت مور نارنج اوف ذا كورونري، بدا قلب مننا بقى من ستيبل انجينا الى حاجه اسوء اسمها انستيبل. خلي بالك العيان ده لازم يتنقل المستشفى ولازم ياخد مجموعه ادويه ولازم ان شاء الله مع بعض كده، لانك انت لو اتاخرت في علاجه شويه هيتحول الى عيان عنده اكيوت مايوكارديال انفاركشن. هيبدا يكون جلطه ويسد الكورونري ويبوظ جزء من العضله بتاعت القلب. عشان كده هتلاقي مكتوب في الورق في الكتب ان النوع ده من الانجينا اسمه بري انفاركشن انجينا. اسم معبر قوي، العيان ده لو ما لحقتوش يتحول الى مريض بمايكارديال انفاركشن. هتلاقي مكتوب كده اسم غريب قوي للنوع ده من الانجينا يسموه كريشندو انجينا. كريشندو طبعا دي كلمه اصلها كلمه يعني لاتيني او ايطالي، هي معناها زياده او تصاعد. جماعه بتوع الموسيقى دايما يقول لك لما الصوت بيعلى او لما طبقه الصوت او النغمه بتاعت الموسيقى بتعلى يسموها كريشندو. هو هنا طبعا اللي بيعلى عنده مش موسيقى بقى ولا حاجه، هو اللي بيعلى عنده هنا هو البين. كان البين عمال يزيد مع الوقت بنقول عليه كريشندو انجينا. الكتاب بتاع القسم عندنا مسميها انجينا ات ريست. صح انا مش معترض على الاسم ولا حاجه، لان العيان ده بيقعد يتريح وياخد الدواء والوجع موجود. بس انجينا ات ريست لها اهتمام تاني. ممكن تكون بريت، العيان ده ممكن يكون عنده بريت انجينا، فكلمه انجينا اتريست لوحدها دي ما بتحددش نوع الانجينا. يبقى عرفت كده الثلاث انواع المشهورين، يا ترى العيان ده ياخد اسبرين ولا لا؟ هياخد دواء من المستشفى، هياخد كذا دواء مع بعض، لازم ياخد اسبرين. ان هو عنده بدايه تكوين جلطه فلازم ياخد انتي بليتد دراج. يبقى انهي مريض بقى في الانجينا اللي محتاج انتي بليتد دراج؟ ستيبل وانستيبل، البريت مش محتاج. الفيروس مشكلته ما هياش قادر يستجوز السد الكروي. الجزء اللي جاي ده كله اقراه كده حتى ان شاء الله ما ناخد الكريتيكال في الترم الثاني عشان يبقى سهل بالنسبه لك. هنعرف ان في حاجه اسمها ريسك فاكتورز اوف انجينا او يسموها ساعات بري ديسبوزنج فاكتورز. بمعنى بني ادم لسه سليم ما عندوش انجينا ولا حاجه، بس في عوامل معينه لو موجوده عند العيان ده هيجيله انجينا. مفهومه؟ يعني في احتماليه ان يحصل عنده سكيميك هارت لو العوامل دي موجوده في الشخص ده. في عوامل غير قابله للاصلاح. يعني سن العيان كل ما زاد كل ما زاد احتمالات الانجينا. لان مع السن الكبير بيحصل اثيروسكلروسيس. الحاجه الثانيه السكس بتاع العيان. الرجاله هرمونات الاندرين عندهم اعلى من الستات، لان الستات عندهم الاستروجين بيبقى بروتكتيف اجينست اتروسكليروسيس، بيزود الهاي دنسيتي لايكوبروتين وبيقلل اللو دنسيتي لايكوبروتين، فكان الاستروجين بروتكتيف اجينست اتروسكليروسيس. بعد هنا الميلوبوز بقى بيبدا يحصل للاستروجين الان، فبتبقى نسبة تقريبا متساوية بين الستات والرجالة، احتمالات الانجينا بتبقى موجودة في الاثنين زي بعض. الحاجة الثالثة الفاميلي هيستوري، لو واحد عنده في العيلة أب أو أم أو عم أو جد أو تمر بقى من القرايب عندهم اسكيميك هارت، احتمال إن هو يجيله اسكيميك هارت يبقى أعلى من غيره. يبقى دي يسموها الـ Uncorrectable Risk Factors، يعني حاجات ما أقدرش بقى أصلحها في العيان. لكن في أذر ريسك فاكتور لازم أصلحها. وانا بعالج العيال ده لازم اصلح الحاجات الاتيه. اولا لازم نقلل الاوبيزيتي، ولو كان اوبيز ده معرض لاتروسكليروسيس والانجينا لازم يفيدهم. ولازم يعمل رياضه منتظمه. الناس اللي ما بيلعبوش رياضه اللي هو يقول عليها لايك اوف اكسرسايز او يقول عليها سيدنتري لايف، الحياه بقى المرفهه زياده عن اللزوم اللي ما فيهاش حركه دي بتعمل مشكله. لان العيان او البني ادم اللي بيلعب رياضه عنده ميزه مهمه قوي. إن بيفتح في شرايين القلب بيفتح حاجة اسمها الكولاترال، يعني بيخلي الشرايين اللي هي الرفيعة اللي ما بيستغلهاش تتفتح، بحيث إن لو حصل مشكلة في شريان ما ممكن الدم يوصل للقلب عن طريق الكولاترال سيركيشن. يبقى دي ميزة مهمة أوي في الرياضة المنتظمة. من ضمن العوامل الخطر أوي يكون العيان دايابيتك، احتمال الأتروسكليروسيس واحتمال الأنجينا عنده أعلى، يكون العيان هايبر تنسيف، يكون العيان عنده هايبر كوليسترولميا، يكون العيان بيدخن، يكون العيان اندر ستريس. كل دي عوامل لو موجوده ممكن الشخص ده يجيله انجينا، ولما اجي اعالجه بعد كده اي شود كوريكت ذيس ريسك فاكتورز، لازم اطلعها. اذا فهمنا بقى معنى كلمه ريسك فاكتورز ان شاء الله هتنفعنا في الكلينيكال فارماكولوجي. الحاجه اللي بعد كده يسموها بريسيبيتيتنج فاكتورز. بمعنى ايه بقى؟ ده خلاص مريض بالانجينا، خلاص ده راجل ربنا اكرمه بقى عنده سكيلت هارت ديزيز، يعني امتى بيجي لي وجع؟ هو مش على طول عندي وجع، العيان ده فيه عوامل معينه بتخيله يحصل عندي بين. اهم العوامل دي الاكسرشن اللي هو الاجهاد، سواء كان فيزيكال اكسرشن بيعمل مجهود بدني اكتر من اللازم او حتى منتال اكسرشن. كلكم تشوفوا الافلام العربي بالذات الافلام القديمه شويه، لما الاب يتعصب شويه يمسك قلبه وقلبي وبتاع وجاله زحمه ويعمل تونل، المهم ان هو جاله هنا الانجينا اتاك بسبب الستريس او بسبب ما يسمى بالمنتال اكسبشن. في بعض الناس لما بتاكل وجبات تقيله هو عنده انجينا، لما بياكل اكله فيها شويه يجيله وجع. لان الهيفي دي بتحمل على القلب قوي، بتخلي القلب محتاج يشتغل اكتر عشان يطلع دم للانتستن، فبتعمل نوع من الامبالانس اللي هو بيؤدي الى اسكيميك مانيفستيشن. في بعض الحالات لما بيتعرض العيان لجو بارد بيحصل عنده شويه كورونري مازر كونستريكشن ممكن يدخله في انجينا. يبقى دي كلها يسموها بريدسبوزن فاكتورز وبريسيبيتيتنج فاكتورز او بعد كده. التشخيص بتاع الانجينا مش عليك خالص. سنة تالتة كده انت هتعرف ان انت غير وتعرف بدايجنوزز. بس انا اقول لك عشان ان شاء الله المستقبل يعني تفضل. التكرار في اللي هي البريدسبوزن فاكتورز، يعني الواحد دايما بيتعرض للستريس او الميديشن. اه. بيتعمل له انجينا بالظبط، يعني الشخص ده هو عنده اسكيميك هارت خلاص مش كده، يعني عنده اتروسكليروسيس كورونري، ولما يعمل مجهود او لما يتعصب هيجي له وجع. كل مره بيعمل فيها مجهود بدل زياده او بيستعجل فيها يجي له اكتئاب. واخد بالك؟ فبنحاول ان احنا نخليه يعني ما يتعرضش للابتعاد قوي، وساعات يدي له ادويه مهدئه، يعني في ناس كتير قوي بتدي للعيانين دول حاجات انزوليتك عشان يقلل شويه التوتر العصبي بتاعه. تشخيص الانجينا بيبقى من الهيستوري بتاعت العيان. مجرد كلام العيان كده ممكن يوجهك انه عنده انجينا. وخلي بالك الانجينا لازم يكون الوجع فيها وجع عنيف جدا. يعني في ناس بتقلق قوي يقول لك انا هنسيب بس النغزه كده او شكه ناحيه الشمال، والتاني يقول لك ده انت عندك صفحه وربنا معاك وبتاع، والانجينا البين فيري سيفير بين. يعني الم عنيف جدا طبعا. عارف في مصر بيقول لك بقى كذا شكل، يقول لك خناجر بتقطع وسكاكين بتقطع وحاجه تقع على صدري، يعني يوم كده اكسبريشنز تعرف ان البين ده از سيفير تايب اوف بين. تشخيصه من الشكوى بتاعت العيان، هقول لك انا بيجي لي وجع في المنطقه الفلانيه وشكل الوجع كذا، وساعات الوجع يسمع مثلا في الكتف الشمال، والوجع ده بيجي لي لما اعمل مجهود او لما اتخانق مع العيال في البيت، ولما اقعد استريح شويه الوجع بيخف. يبقى ده عنده نوع من الانجينا. اكيد ستيبل، هو تيجي مع الاكزيرشن ويجي لي كوبايلنت، واحد يقول لك ان بيجي لي وجع وانا نايم في السرير او بيجي لي وجع من غير ما اعمل مجهود وده غالبا فاريانت. هيجي لك واحد يقول لك انا عندي فتحه بس النهارده الوجع عمال يزيد وبيسفش رغم ان انا باخد العلاج يبقى ده غالبا ان ستيبل انجاينا. يبقى الهيستوري نفسها ممكن تحدد الى حد كبير قوي نوع الانجاينا. الحاجه اللي ممكن تساعدني في التشخيص ان انا عندي رسم قلب اي سي جي الكتروكارديوجرام ومش مهم قوي دلوقتي الكلام ده ان شاء الله في البطنه كل حاجه هتبقى حلوه قوي بس هتعرف ان المشكله بتبان دايما في العيان اللي عنده اسكيميك هارت في جزء بنسميه اس تي سيجمنت. هي دي اللي بتبين ان هو عنده اسكيميا يا اما تلاقيه عيط لو في سبازم جولري يا اما تلاقيه بقت ديبريست نازله تحت كده شويه. يبقى ده بيشخص بسهوله قوي الانجينا لو عندي مشكله في الاس تي سيجمنت. طبعا ساعات بنعمل رسم القلب والعيان قاعد مرتاح كده ما بيبانش حاجه خالص. ما اقدرش اقول له انت سليم، ما اقدرش اقول انت ما عندكش انجاينا، لازم اعمل له رسم قلب بالمجهود يسموه بالانجليزي اكسرسايز توليرانس تيست. يعني يجري كده على التريد ميل عارفينها اللي هي المشايه دي اللي بيتفرجوا عليها لو واحد يعني يشيك شويه في العياده بتاعته ويجيب له مشايه كده يقعد العيان يتفرج عليها شويه ومتوصل بالليد بتاع الاكسجين لحد ما يبان تغير في الاس تي سي. لو واحد قريب بقى شويه او يعني مستحضر يجيب سلمتين خشب كده يعملهم عند النجار تحت الارض ولا حاجه ويعمل له سلمتين خشب يفضل يطلع العيان وينزل العيان على السلمتين دول لحد ما يبان له صح لحد ما يبان عليه بقى ايه السكين تشينج في الاس تي سي. ده يسموه اكسرسايز تولرنس تيست. الطريقه بقى دلوقتي اللي هي ما اقدرش اشخص انجاينا من غيرها ان انا اعمل قسطره. طبعا كلمه قسطره بالعربي ما لهاش اي معنى بس هي معناها ان انا بدخل تيوب او سلك طويل قوي كده ورفيع جدا بدخله من الجسم انتو ذا فيمور الارضي ويفضل ماشي كده عكس اتجاه الدم لحد ما يدخل جوه الكورونريز وانا شايف قصادي على المونيتور شايف القسطره وهي ماشيه جوه الدم. وبعدين لما اوصلها في الكورونريز بحقن صبغه. الصبغه دي بتصور الشرايين عشان اقدر اعرف انهي شريان او انهي برانشز هي اللي فيها الاتروسكلروتيك تشينجز. دي يسموها اسم يعني يبان لك صعب شويه يسموها تير كيوتينيوس ترانس ليومينال كوروناري انجيوغرافي. يسموها كده دي تي سي اي تير كيوتينيوس اللي دخلت من الجلد مش كده؟ وترانس ليومينال مشي في اليومي بتاع الشرايين وكوروناري وصلت الشرايين الكوروناري وانجيوغرافي معناها ان انا طورت الشرايين بصبغه. دي يقول عليها دايجنوستيك. يقول لك انا رحت عملت قسطره تشخيصيه. كل اللي قالوه لي انك انت عندك مش عارف ايه في الشرايين بتاعتك ومحتاج علاج دواء او محتاج علاج جراحه او محتاج وتوفر العلاج اللي ان شاء الله دلوقتي. يبقى دي الطريقه الثالثه في التشخيص ودي اهم طريقه حاليا في تشخيص الانجينا. النوع بقى اللي اسمه فاريانت انجينا ده ساعات بيتشخص بدواء انت ما سمعتوش عشان ما تخافش يعني دواء اسمه الكيفومترين. انت يمكن سمعت في الالفا بروكرز على الماشي كده دواء اسمه البوتامين. وقلنا ساعتها هنأجله لان هو بارشل اجونست على الالفا فهيلخبطنا. نقول ان شاء الله في البروتوكولز. في دواء شبهه شويه اسمه الالجومترين. انا هقول لك بيعمل ايه وانت فكر ليه بيشخص الفاريانت انجينا. الالجومترين از ا فيري فيري ويك الفا 1 اجونست. فيري ويك الفا 1 اجونست. لو انا اديته لبني ادم ما عندوش فاريانت انجينا هيعملوا حاجه ولا لا؟ نوع الفيست تقريبا على الكورونري. لكن لو هو عنده فاريانت انجينا مشكلته كانت ايه؟ وبالتالي لو اخد الاسكوبيدين يحصل له برضه كونستريكشن جامد يبدا يشتكي بوجع ويبدا رسم القلب يبان فيه ستيبك تشينجز. طبعا لازم اكون جاهز بقى ان انا اديله حاجه تفك السبيس ده يعني ما ينفعش اعمله من غير ما اديله حاجه تعالج الانجينا الاتاك اللي هديله. يبقى دي فكره استعمال الالجومترين ان هو بيشخص الفاريانت انجينا اللي هو فيري ويك الفا 1 اجوزي. طبعا في حاجه ثانيه في التشخيص بقى مش علينا ان شاء الله في البطنه تبقى تعرف الكلام احسن من كده بكتير. النقطة اللي بعد كده مانجمنت. وعايز اقول لك برضه عشان انا قلت الكلام ده يعني الناس اللي حضروا معانا المانجمنت في الطب معناها كل ما بتقوم به للمريض. من اول ما بتاخد منه هيستوري لحد ما بتكتبه العلاج. يعني كلمة مانجمنت لما تجيلك ان شاء الله في البطنة وفي الجراحة وفي الاطفال وفي النساء واي حاجة كلينيكال لازم تقول هيستوري واكزامينيشن وانفستيجيشن ودايجنوزس وتريتمنت. يبقى كل حاجه بتعملها لحد ما تعالج العيان. سنه ثالثه بقى عشان احنا لسه يعني مبتدئين شويه اعتبر ان كلمه مانجمنت معناها تريتمنت. بس ان شاء الله في الطب مش كده. طيب ازاي اعالج العيان اللي عنده انجينا؟ اولا لازم اصلح له الريسك فاكتورز، يعني اذا كان اوبيزي سيستم، اذا كان بيدخن يوقف ثقتين، اذا كان ما بيلعبش رياضه يلعب رياضه منتظمه، اذا كان سكره عالي صلحه، كوليسترول عالي نديله دواء، وهكذا كل الحاجات اللي قلناها صلح الريسك فاكتورز. وبعدين اقول له يتجنب اي حاجه بتجيب له بين، هو هيعرف بقى مع الوقت ان لما بعمل مجهود يجيب لي وجع يبقى بلاش، لما بتعصب واتخانق يجيب لي وجع، لما باكل اكله تقيله يجي لي الالم بتاع الانجايز، او يشوف افويد اي بريسبيتيشن انفكشن. الحاجه المهمه بالنسبه لي اعالجه ازاي بقى؟ في علاج جراحي طبعا ده مش مجالنا خالص، وفي علاج دوائي اللي هو تبعنا. العلاج الجراحي فيه حاجتين بتعملوا نفس الكلام اللي قلناه دلوقتي، ان انا ادخل قنطره جوه الكورونري، بس مش بس اشخص بيها، انا هعمل بيها توسيع للكورونري. يعني القنطره نفسها بيبقى فيها زي بالون، بالونه كده صغيره بيدخلوها جوه الكورونري الضيقه ويبتدي يوسعوا بيها الكورونري. لقوا زمان لما بيعملوا كده الكورونري بتقعد فتره توسع او تفضل فتره مفتوحه، بس بما ان هو عنده مشكله اثيروسكلروز هيجيلك بعد كام شهر نفس الكورونري باظ تاني. فبدا يحط جوه الكورونري بعد ما يتوسعه بدا يحط في حاجه بنعطيها اكيد في العربي اسمها الدعامه. الدعامه في مرض الانجليزي التلج. والفكره اللي فيها كلها كانها عباره عن ميتال تيوب، كانها عباره عن انبوبه حديد او مش حديد طبعا، يعني انبوبه انر ميتال يعني نوع من المعدن ما بيطلعش في الجسم. يتحط في الشريان المأكول ده المسدود ده عشان يخلي دايما الشريان ما يقفلش تاني. يبقى دي سموها التلج. يبقى انا عملت هنا حاجه اسمها بيركيوتينيوس ترانس ليجنال كوروناري انجيوبلاستيك. طبعا يعني انت واضح ان المبرد صعب عليك دلوقتي شويه، بس انجيوجرافي معناه ان انا مجرد شخصت بس وحققت النظره وشفت الشرايين اخبارها ايه. لكن لما قلت عملت انجيوبلاستي يبقى انا عملت توسيع للشرايين وحطيت فيها دعامه. النوع الحاسم قوي في العلاج هو طبعا موضوع صعب شويه، ان انا اعمل عمليه جراحيه اشيل الكوروناري بالبايظه واحط بدلها جراند، احط بدلها شريان سليمه. يسموا العمليه دي كوروناري ارتري باي باس جراند. واضح اسمها كده، ان انا اشيل الجزء البايظ واحط شريان سليم. كان زمان على فكره يحط جزء من الجين سابنس بين. كان اول ما طلعت العمليه في الطب كان يحط جزء من السابنس. البين ما بتستحملش البريشر بتاع الشرايين خالص، فكانت بتبوظ العمليه. دلوقتي بقى بيحط شريان، يعني يحط جزء من شريان بقى مش من زين. يا اما يدي ارضي يا اما انترنال ماماري ارضي. اكثر شريان بنستخدم دلوقتي الشريان اللي موجود جوه الشست، كان بيكون اداه حتى سهله اثناء العمليه. هو فاتح القلب ويعني موظف نفسه ان هو هيستعمل جراند من الانترنال ثوراتيك ارضي، يبقى ده اللي بيستخدم حاليا في الكوروناري ارضي باي باس جراند. العلاج بقى اللي علينا هو العلاج الدوائي. قبل ما اقول لك مين هم الادويه اللي بيتاخدوا في علاج الانجينا، فكرنا مره ثانيه كده وات از ذا ايم اوف تريتمنت الانجينا. تمام، بما ان الانجينا تساوي امبالانس يبقى الهدف من علاج الانجينا از تو ريستور ذا بالانس. عاملها ازاي بقى؟ هاو تو ريستور ذا بالانس؟ كورونري فازو دايلاتيشن بشرط ما يكونش في اثيروسكلروز، يكون الكورونري ده سليم مش كده؟ الحل البديل ان انا اقلل الكارديو كورد، لان انا لما بقلل الكارديو كورد بخلي القلب ما يحتاجش اكسجين كتير، يبقى انا عملت بالانس ما بين السبلاي والديماند. طيب السؤال بقى اللي انا عايزك انت نفسك تجاوب عليه، هو القلب ايه هو الكارديو كورد اللي القلب بيشتغله عشان اقدر اقلله واعالج الانجينا؟ يعني القلب بيحتاج يعمل اوكسجين كونسبشن او اوكسجين كونسبشن في كام شغلانه بيعملها؟ ايه هو شغل القلب ده؟ طب يعني اقدر اقول كده باختصار الكارديو بروبرتيز مش كده؟ يبقى القلب محتاج يصرف طاقه او يحتاج اكسجين عشان يؤدي معاليه من الكارديو بروبرتيز. طيب تعرف مين اللي بيتحكم في الكارديو بروبرتيز؟ مين الحاجات اللي بتزود قوي الكارديو جروث او الكارديو بروبرتيز؟ يعني لا، لو بتكلم على الكارديو بروبرتيز نفسهم، مين هو الحاجه المحفز بتاع خلايا القلب؟ تمام، البيتا 1 ريسبتورز. وحاجه مهمه قوي قوي يمكن يعني مش واضحه زينا دلوقتي، دخول الكالسيوم جوه الكارديو ريسبتورز. دخول الكالسيوم جوه خلايا القلب هو اللي بيزود كل خواص القلب. انت لو خدت بالك البيتا 1 لما بتشتغل ازاي؟ يعني ايه اللي بيحصل جوه الخليه؟ تمام بينشط الادرينال سايكليز فبيتحول الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي عنده بيعمل ايه بقى بيساوي الكالسيوم يبقى المحصله كلها ان اللي مشغل القلب هو البيتا 1 ستيميليشن ودخول الكالسيوم سؤال بقى للناس الشاطرين زي كل الفيزيولوجي الناس الابطال يعني الكالسيوم بيدخل ازاي جوه الكارديو سيرفيس سهل قوي بيدخل عن طريق حاجه اسمها كالسيوم ايه؟ شانلز طيب في كام نوع من الكالسيوم شانلز؟ تمام في نوعين النوع اللي هو بيشتغل لما الريسبتورز تشتغل اللي هو بيسموه ليجاند ايجنت ده ما يهمناش في نوع بقى بيتفتح لما يحصل اكشن بوتنشال اللي هو بيسموه الفولتج جيتد كالسيوم شانل يبقى معنى كده ان طول ما البيتا 1 شغاله وطول ما الفولتج جيتد شانل مفتوحه القلب عمال يشتغل وقت بقى عشان انا هسالك انت هتجاوب كل الادويه بتاعت الارجاين النهارده انت من نفسك كده يبقى ادي شغلانه نمره واحد بتزود شغل القلب وادي نمره اثنين طيب القلب بيعمل مجهود في ايه كمان؟ القلب عليه لود او بمعنى اصح عليه لود بالجمع يعني تمام عليه افتر لود لان هو بيضطر يعمل مجهود عشان يضخ الدم اجيل الريزستنس اللي هي بتاعت الافتر لود اللي هي تساوي التوتال بريفرنس ريزستنس او احنا بنسميها بقى الافتر لود وعليه لود تاني البي لود اللي هو الفينس ريتيرن هو ليه بيسموه لود؟ ليه؟ عشان هو اللي بيحدد بعد كده حجم القلب في نهايه الدايستول اللي قال اند دايستولك فوليوم صح 100% وكل ما زاد الاند دايستولك فوليوم معناها ايه؟ ان القلب محتاج ينقبض كويس او ينقبض بشغل كويس يعني بشغل عالي عشان يطلع الدم ده في السيركيشن يبقى انت عندك البري لود بيزود كل ما كان في فينس ريتيرن كل ما زاد شغل القلب وكل ما كان في ريزيستنس في الشرايين بيزود شغل القلب والبيتا 1 ستيميليشن بتزود شغل القلب ودخول الكالسيوم جوه خلايا القلب بيزود شغل القلب. الكالسيوم بيعمل ايه في الشرايين بالمناسبه بقى؟ تمام بيدخل بنفس الطريقه بيدخل عن طريق فولتج جيت تشانلز ويعمل فازو كونستريكشن كانه بيزود الافتر لود او التوتال بريفرنت خلاص كده احنا انتهينا بقى من انجينا النهارده. وات ار ذا انتي انجينا دراجز؟ اول مجموعه لازم تيجي في بالك البيتا بلوكرز طبعا دول حبايبك بقى البيتا بلوكرز ادي اول مجموعه صح كالسيوم تشانل بلوكرز الكالسيوم تشانل بلوكرز هيعملوا ايه؟ هنا هيعملوا الكالسيوم تشانلز اوف ذا هارت يبقى عملوا ايه؟ قللوا كل حاجه في القلب كانهم عملوا زي البيتا بلوكرز بالظبط مع اختلاف التوقيت وبعدين هيظهروا الكالسيوم شانلز هنا يبقى عملوا بازو يعني قللوا الاكثر لود فبدا القلب ما ينزلش مجهود كبير قوي عشان يضخ الدم دي الطريقه الاخيره بقى لا الاكثر بلوكرز بيديها خالص الاكثر بلوكرز نظريا صح طبعا عشان بعض الناس بتعترف بيها لكن احنا ما بنجيبش شيء وخلاص دي حاجه الاخيره اقدر اعملها دي مودرنيزيشن ادي حاجه توسع الدين هتفيد ايه لما اوسع البيت؟ قلل بيلود يبقى انا قللت الفينس ريتيرن يبقى انا قللت الهيد دايستوليك فوليوم يبقى انا قللت الكارديو فوليوم. طيب اشهر مجموعه ادويه بتوسع البيت اسمها النايتريتس. يبقى في كام مجموعه ادويه اسمهم انتي انجينال بقى؟ قد انت من نفسك بقى. بيتا بتلاقي هم ثلاثه بس ثلاثه كبار يعني البيتا بلوكرز والكالسيوم تشانل بلوكرز والنايتريتس. عايزك تقول لي دور كل واحد فيهم في علاج الانشطه. دور ايه البيتا بلوكرز؟ انها تقلل الكارديو بروفيسز فبتقلل الكارديو كور يبقى صلحت الانجينا. امال دور الكالسيوم شانل بروفيسز ايه؟ حاجتين تقلل الكارديو بروفيسز وتعمل كمان ارتيريو دايلاتيشن تقلل الاكبر لود. امال ايه دور النايتريتس؟ دي دايلاتيشن تقلل البيلود تقلل الكارديو كور وتقلل الماركات بالاوكسجين كونسبشن. طيب عايز بقى انت خلاص الموضوع بقى سهل بالنسبه لك اشهر عيب النايتريت ايه؟ لا مش كبيره اشهر عيب بوستيرال هايبوتنشن طبعا قلناها من زمان اي حاجه فيه دايريت تتوقع ان العالم يجي يقف ممكن يقل ضغط درجه ممكن يغمى عليه يعني النايتريت ساعات بتعمل اغماء يبقى ادي العيب بتاعته طب ايه عيوب البيتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكرز لما يحطوا القلب؟ يعني هقول بقى في الكلام بتاع البروفيت ايه؟ هيعملوا مثلا يقللوا الاي في كونتراكشن ويقللوا الهارت ريت ويقللوا المايكروفيل كونتراكشن كل دي عيوبهم عشان يشتغلوا على القلب طب الأدوية اللي هتوسع الشرايين هتعمل هاي بوتنشال تمام وريفليكس تاكيكارديا. استنى بتاعتنا هو 15 اي دول وسع الشرايين اربع حاجات وانت مرمط كده تمام وهاي بوتنشال وريفليكس تاكيكارديا. يبقى هي دي مشاكل الأدوية اللي بتتاخد عشان تعمل العلاج الانشرايين. عايز اسألك سؤال يعني سهل والله جدا. لو انا اديت ارتيريو دايليتور في الانشرايين كويس انا استفدت ايه؟ يعني لو اديت كالسيوم شانل بلوكر من اللي بيوسع الشرايين قوي قللت الريزيستنس فقللت الافتر رود فقللت الكارديك ورك بس عملت مشكله في العيان بدا يحصل هاي بوتنشال فولد باي ريفلكس تاكيكارديا. ايه خطوره ان يحصل ريفلكس تاكيكارديا في الناس اللي عندهم سرطان؟ هتزود الكارديك ورك وبالتالي هتخليني محتاج اكسجين اكبر هيبقى خطر جدا عليا. عايز اقول لك حاجه ثانيه واللي قلقان وعايز يبص في الورق ومش قادر يمسك نفسه يمسك نفسه بس دقيقه ونبص في الورق ان شاء الله. لما يكون الهارت ريت سريع مش ده اللي حصل لما اديت دواء الوسع الشرايين تفتكر فتره الدايستول اخبارها ايه؟ الهارت ريت لما يبقى سريع الدايستول يحصل شورت ريت الدايستول صح؟ ايه مشكلة اللي يبقى الدايستول قليل وايه الميزه في الدايستول لما يبقى قليل؟ كلام صعب شوية. لما يبقى فترة الدايستول قليلة يقل الفيلينج اوف ذا هارت مش كده؟ القلب مش هيلحق يملى دم كتير. حلوة ولا وحشة اللي عندي ظرف؟ لا مش لاحق يملى دم كتير في القلب معناها حلو لان هو هيقلل من الدايستوليك فوليوم فمش هيحتاج يعمل مجهود كبير عشان يطلع الدم صح؟ فلما الدايستول يأخر فيها ميزة ان هو بيقلل الفتره اللي بتملي فيها القلب بالدم فبيقلل الانت دايستوليك فوليوم. لكن فيها عيب وحش قوي ان الفتره اللي بتملي فيها الكورونريز هي الدايستول. الفتره اللي بيحصل فيها بلاد سبلاي انت ذا كارديك ماسلز هي فتره الدايستول. يبقى انت عملت ايه؟ قللت الكورونري. يبقى التاكيكارديا وحشه في العيان اللي عنده انجاينا لسببين مش كده؟ السبب الاول نزلت الكارديك وورك والسبب الثاني ان انا اثرت فتره الدايستول اللي بيحصل فيها فيلينج اوف الكورونريز. فهمت دي؟ طيب لو الدواء بيعمل برانيكارديا مين اشهر دواء في الانجينيا يعمل برانيكارديا؟ لا في الانجينيا فوق ال 10 مش لسه جاي مش لسه جاي ان شاء الله بس النهارده في الانجينيا علاجه ايه؟ بيتا بلوكر. البرانيكارديا حلوه ولا وحشه؟ وحشه. حلوه وحشه برضه. ايه بقى؟ عندك التاني يا ست؟ كارديكارديا معناها ايه؟ معناها انت الدايستول بدا يبقى ايه؟ يدخل. طيب دي حلوه. ليه؟ لان الكورونا هيتملي دم كويس بس وحشه برضه. الهارت هيملي دم كتير فهيحتاج يعمل اضطراب جامد عشان يطلع الدم. تحل ازاي المشكله بقى؟ اقول لك نايتريت بتعمل ريسبكت تاكيكارديا لوحدهم. والبيتا بلوكرز بيعملوا براديكارديا لوحدهم. وكل واحدة فيهم مشكلة يبقى اعمل ايه؟ ادي الاثنين سوا ادي بيتا بلوكر مع نايتريت كل واحد فيهم يصلح عليهم الدواء التاني يبقى دي فيري جود كومبانيشن في الناس اللي عندهم انجاينا بلوكرز. مفهوم؟ نرجع بقى للايه؟ للورق بتاعنا هتلاقي مكتوب عندنا في الصفحة اللي احنا فيها النمرة 2 دي The following mechanisms may be used to reduce cardiac work. القصة اللي احنا قلناها من شوية. النقطة اللي بعد الكلمة دي انا بطلعها مكتوب كده Instable and variant angina, antiplatelet drugs must be given to inhibit platelet aggregation. يعني كلمة الغلط أو أي كلمة الغلط؟ أشر على كلمة variant angina دي. الفاريانت ما بحتاجش أدي antiplatelet. أمال ده بحتاج أدي antiplatelet إمتى؟ Instable and unstable. يبقى انت سمحتها مش كده؟ انستيبل اند انستيبل انجينا هم دول اللي محتاجين انتي بليتد دراج. طيب بعد كده بقى تجميع الانتي انجينا دراج احنا قلنا الثلاثه الكبار البيتا بلوكرز النايتريت والكالسيوم شانل بلوكرز. نمره اربعه انت عرفتهم الانتي بليتد دراج هنقولهم بس النهارده كده مجرد اسامي وهنقول ان شاء الله بالتفصيل في البلاد بعد كده. ونمره خمسه ده وعرفته بقى عشان مش هنتكلم فيه تاني اسمه ليكورانديل. خلي بالك منه عشان المالتيبل تشويس. نيكورانديل عباره عن انتي انجينا دراج بيوسع الشرايين بطريقتين. الطريقه الاولى بيفتح بوتاسيوم شانلز اوف ذا سموث ماسل صعب ولا سهل؟ ده بيفتح البوتاسيوم شانلز في الجسم كله يوم يعمل ايه بالظبط كده. البوتاسيوم جوه اعلى, فاذا ما تفتح له القناه بتاعته يحصل بوتاسيوم انفلكس, ولما البوتاسيوم يطلع بره الخليه يعمل حاجه اسمها هايبر بولارايزيشن, معناها الخليه مش بتنقبض. يبقى دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه بيعمل زي النايتريت. طبعا انت ما عرفتش بيعملوا ايه, بس اقول لك مبدئيا كده بيريليز حاجه اسمها نايتريك اوكسايد. النايتريت بيطلعه مركب اسمه نايتريك اوكسايد. تفتكر ازاي بيوسع الشرايين ده؟ تمام. بيأكتيفيت جوانيلين سايكليز فيحول الجي بي تي الى سايكليك جي ام بي تي. ده فيري باورفول فاسو دايليت وسموث ماسل ريلاكسنت. يبقى خلي بالك ان الجراندول ده هو طبعا مش منتشر قوي في الاستعمال بتاع الانجينا, لكن في الامتحان لو جالك يبقى هو فاسو دايليت باي تو ميكانيزم بوتاسيوم شانل اوبنر زائد نايتريت باي سيزم. طيب البيتا بلوكرز طبعا مش هنا, مش هنا البيتا بلوكرز هناك, هناك في الاوتوروبيك. كل حاجه في البيتا بلوكرز انت مذاكرها كويس, بس انا عايز افكرك كده بسرعه ايه دور البيتا بلوكرز في الانجينا. يعني تعالى قول لي كده في ستيم الانجينا وفي الفاينت انجينا وفي الانستيم الانجينا. في ستيم الانجينا استعملوا هدف منهم مش ان انا اوسع الكوري, ان هم بالعكس ممكن يضايقوا الكوري شويه, بس البيتا بتاعتهم تمام. لما هقفل بيتا واحد هقلل كل الكارديو بروبرتيز, اقلل الكارديو بروبرتيز. بيتاخدوا في الوقايه ولا في الاكيوت اتاك؟ وقايه. اشمعنى؟ اشمعنى مش الاكيوت اتاك؟ اجيبها سهله قوي, عشان بيتاخدوا اورال, بيتاخدوا اورال فهيشتغلوا متاخر, ما ينفعوش الاكيوت اتاك. يبقى الفكره فيه بيتاخدوا فيها الوقايه من الانجينا. طيب يا ترى دورهم ايه بقى في الفاليانت انجينا؟ صح. النون سيلكتد بيتا بلوكرز ار كونترا انديكيتد ان فاليانت انجينا. ليه؟ لان فيها مشكله الالترا واحد سوبر سنسيف. انت هتقفل البيتا 2 وتسيب الالترا واحد شغاله ان اوبوست, فانك بتعمل مور فازو كونستريكشن. طيب الكارديو سيلكتيف اخباره ايه؟ واحد هيجي يتصل معاك يقول لك انا عندي فاريانت انجينا وعايز استعمل اتينو رولز. نظريا صح, لانك انت هتقفل بيتا 1 ومش هتقفل بيتا 2 فمفيش خوف, بس السيلكتيفيتي از نوت ابسولوت. يعني ممكن مع الاستعمال وزودت الجرعه شويه يقفل لك البيتا 2. يبقى احسن حاجه تعملها افويد بيتا بلوكرز ان فاريانت انجينا. طيب في الانستيبل انجينا, الانستيبل على فكره علاجها يعني مؤجل شويه لحد ما ناخده في الكلينيكال ان شاء الله في الترم الثاني, بس عايز اقول لك ان احنا بندي فيها الثلاث ادويه بتوع الانجينا الاساسيين. يعني بدي بيتا بلوكر وبدي نايتريت اسمه نايتروجليسرين انترافينس وبدي كالسيوم شانل بلوكر اسمه نايتروجليسرين. يبقى الثلاثه مع بعض اهو. طبعا العيان ده في المستشفى مش في البيت, ليه في المستشفى؟ ليه ما تعالجش في بيتهم ده؟ ما هو بالظبط كده, هو بيحاول يتعالج في البيت مش نافع, فلازم اجي له مستشفى عشان اديله الادويه دي لانه ممكن يتحول مني الى مايكارديال انفاركشن. فهديله نايتريت انترفينس وهديله بيتا بلوكر وهديله نايتروجين اللي هو دواء مشهور قوي في الكالسيوم شانل بلوكر وهديله اسبرين عشان انتيبليتد وهديله هيبرين عشان هيبرين انتي كوانجولات. ده ممكن يكون بدا يكون جلطه فلازم امنعها عن طريق الهيبرين. في بس هتلاقي شرط مكتوب عندك كده ان انا بستعمل بيتا بلوكرز ويزاوت اي ال سي اي. وقلنا على الاول ما كنتش عارف معناها. انترنسك سيمباثي مايميتيك اكتيفيتي, يعني ما بستعملش بيتا بلوكر ليه بارشال اجريس اكتيفيتي. صح ولا غلط؟ اللي معناها لو اديت دواء من دول هيحصل ايه؟ اشغل البيتا 1 فبزود شغل القلب وبزود الانزيم وبعد كده ابقى اصلحها. يبقى اوعى تستعمل دواء من اللي هو اي ال سي اي. هتعمل ايه بقى؟ هتعمل فيور انتاجونيست. اي دواء ينفع ما عدا مين الثلاثه اللي كان لهم اي اس اي؟ لا اللي لهم اي اس اي بنترول وايد بنترول واوكس بنترول, الثلاث دول ممنوعين. لكن اي دواء ثاني في البيتا بلوكر صح, يبقى هم كلهم ما لهمش اي اس اي الثلاثه دول. يبقى عرفت كده دور البيتا بلوكر. طبعا الاذر اكشنز اوف بيتا بلوكر, استعمالات البيتا بلوكر, عيوب البيتا بلوكرز, الكونتر انديكيشنز اوف بيتا بلوكرز, دراج انتراكشنز اوف بيتا بلوكرز, كوليسترول يعني ما ينفعش تقل تقريبا النهارده. واهم حاجه في البيتا بلوكرز اللي هو ما ينفعش تقيسه، اوعى تعمل بعد الوذرول اوف بيتا بلوكرز، قاعده اللي هي يعني ايه دور الدم لو ما حصلتش. يبقى دي بالنسبه لنا دور البيتا بلوكرز. ال ان بي موجوده تحت دي هي كتاب القسم على فكره في الكارد ماستر عموما مختصر قوي. طبعا دي حاجه كويسه يعني بدل الموضوع ملموم حلو، بس انت للاسف في الشفر وعشان تفهم لازم يبقى في حاجات ما اقدرش ما اقولكش. يعني الشفر يسالك الدكتور بتاع الشفر يقول لك بتعرف ازاي ان جرعه البيتا بلوكر مظبوطه؟ طبعا صباح الفل يعني مش كده يا عم اللي الجرعه دي موضوع، بس انا عايز اقول لك في طريقه سهله قوي انك انت تدوس البارت بتاع العيان. البيتا بلوكر بتعمل ايه في الهارت ريت؟ يعني كارديو. لو لقيت الهارت ريت بتاع العيان اللي بياخد بيتا بلوكر ما بين 50 و60 وهو اترست، وما بين 100 ل 120 يعني الضعف اثناء الاكسرسايز، يبقى جرعه البيتا بلوكر صح. سهله قوي مش كده؟ يبقى انا هديله بيتا بلوكر واتابعه عن طريق الهارت ريت. لقيت الهارت ريت ما بين 50 و60 وهو قاعد يبقى الجرعه صح. لقيته بقى 100 ل 120 وهو بيعمل مجهود يبقى الجرعه صح. افرض لقيت الهارت ريت اترست 80 انا لازم ادي جرعه اعلى من البيتا بلوكر. لقيت الهارت ريت 40 لازم اقلل الدوز، ده ممكن يدخل مني في كارديك اريست بقى ممكن اقلل يقع مش كده؟ يبقى سهل قوي ان انا احكم جرعه البيتا بلوكر عن طريق الكلام. تقعدش بقى تقول له هايبوثيريك وهايبوثيريك، طبعا انت بتقول اللي ربنا عبرك عليه يطلع كله غلط في الاخر، بس الفكره ان هي الحسبه سهله قوي عن طريق ان انا اقول الهارت ريت. المعلومه الثانيه اللي قلتها لك من شويه ان البيتا بلوكر لما بتقلل الهارت ريت بتقوي فتره الدايستول. فتحة الدايستول لما بتطول فيها ميزة انها بتحسن الفيلينج اوف ذا كرونرز، بس فيها عيب انها بتزود الاند دايستوليك فوليوم فبتخلي القلب محتاج يبذل مجهود اكبر. فتصحح ازاي بقى العيب ده؟ تمام، احط معاه دواء يزود الهارت ريت زي ما يبقى. طيب من هنا بقى بدأنا موضوع النهارده، يعني كل اللي فاتت المقدمة كده. موضوع النهارده بقى هو عبارة عن مجموعة أدوية اسمها النيتريت ومعاها ادويه اقل اهميه اسمها النيترايت شبه بعض اول اثنين، وبعدين مجموعه الكالسيوم شامل بلوكرز. وما تقلقش قوي لان الموضوع ان شاء الله سهل يعني من غير ما تقلق. النيتريت والنيترايت اولا هم سينثيتك في الاوريجن بتاعهم سهله دي. الكيمياء بتاعتهم عايز اقول لك معلومه هي كانت مهمه قوي قوي من ثلاث سنين واللي ما كانش عارفها ضاعت منه حاله في العملي. اللي بيستخدموا في النيتريت هم الاورجانيك نيتريت فقط، يعني ما اقدرش استعمل في الانجينا ان اورجانيك نيتريت. كان القسم عندنا الحقيقه كان كتاب لطيف قوي، فكان كاتب كده في الورق في الكتاب يعني كاتب الان اورجانيك نيتريت وعامل كده الاي ان بخط فين كده وحاطط تحتهم خط ار ان اكتف. اظن حلو بقى عشان ما تنساهاش مشكله، او يعني وقتها طبعا الناس بتسيبها برضه او فاكر ان الكلام ده ما كانش ليه اهميه. الان اورجانيك نيتريت لا يستخدم في الطب ما بيشتغلوش. اللي بيستخدم فعلا وبيعمل افكت هم الاورجانيك نيتريت. اساميهم بقى النهارده ان شاء الله كده اروح حافظهم. هم الثلاثه دول والثلاثه في الكالسيوم شانل بلوكرز ما عندكش النهارده غير ست اسامي يعني كتر خيرنا قوي. هم ستة بس. الثلاثه بتوع النيتريت واحد اسمه جليسرايل تراي نيتريت بيقول عليه نيترو جليسرين، ولازم تعرف الاسمين. جليسرايل تراي نيتريت هو النيترو جليسرين. نمرة اثنين دواء اسمه ايزو سوربايد داي نيتريت، والثالث اسمه ايزو سوربايد مونو نيتريت. وهتعرف دلوقتي ان شاء الله ان الداي نيتريت بيتحول في الجسم الى مونو نيتريت. سهل قوي. الداي بيصير مركب فعال اسمه المونو نيتريت. المجموعه الثانيه بقى اللي هي النيترايت. النيترايت غير مذكوره في كتاب القسم خالص، بس الاسم اللي انا عايزك تحفظه النهارده احتياطي يعني ده اسمه الايمايل نايترايت. ايمايل نايترايت. السؤال بقى ليه بطلنا نستعمل النايترايت في علاج الانجينا؟ ليه النايترايت بقت مكروهه قوي للناس اللي عندهم زفحه؟ استعمل النايتريت وبطلت استعمل النايترايت. لقوا ان النايترايت بتعمل مشكله اسمها الميت هيموجلوبينيميا. صعبه؟ ميت هيموجلوبينيميا. يعني ايه الكلمه دي؟ هو انت عارف طبعا الهيموجلوبين مش كده؟ الهيموجلوبين ده الايرن اللي جواه شكله ايه؟ فرس، وده اللي بيقدر يشيل اكسجين مش كده؟ لو حصل له اوكسيديشن هيتحول في الفيرت ايرن انتو فيرت ايرن والمودولر يبقى اسمه ساعتها متر مودولر. ايه مشكلة المتر مودولر بقى؟ بالظبط ما بيقدرش يشيل اوكسجين. اللي عمل ايه في العيان؟ ما عندوش اوكسجين، عنده حاجة اسمها ايه؟ هايبوكسيا. والعيان ده اصلا مشكلة حياته ايه؟ ان مفيش اوكسجين داخل على عضله القلب، يبقى العيان ده هيزيد عنده اعراض الانجينا بسبب الميت هيموجلوبين. يبقى خلي بالك النيترايت، يعني لو خدت كده جيب فيزا نيترايت ار نوت بريفيرد في تريتمنت اوف انجينا بيشنت عشان المشكله دي. بيعملوا اوكسيديشن اوف فيرس ايرن او هيموجلوبين انت فيرت، يبقى عملوا ميت هيموجلوبينيا والميت هيموجلوبين كانوت كاري اوكسجين. فما دكتور فيسيولوجي انيميك هايبوكسيا او هايبوكسيك انيميا زي ما تحب، المهم ان الهيموجلوبين بقى مش موجود والاكسجين مش موجود، فبقى بيزيد اعراض الاسكيميك هارت بتاعت العيان. انت عارف امتى تبت العيان بالهيموجلوبين ده؟ مين المريض؟ سيبنا عشان بقى مين المريض اللي هتنقذ حياته بالهيموجلوبين؟ برافو عليك. انا عندي سيانايد بوزنج، انا اسمح شباب ريسبريشن، انا اعرف ريسبريشن ان علاج السيانايد بوزنج ان انا اعمل عند العيان ده هيموجلوبين. يعني طبعا دلوقتي صعب شويه، السيانايد بيمسك في الفيرت اير بتاع السيتوكروم فبيموت العيان، فانا بديله دواء يعمل ميتوكوندريا عشان يخلي السيانايد يسيب الميتوكوندريا ويمسك في الار جي تي. اجلها بقى لحد ما ناخدها ان شاء الله في الاسبريشن. تفتكر بقى ان الميتوكوندريا مضره جدا في الانجينا لكن لايف سيفنج في الناس اللي عندهم تسمم بالسيانايد. الفارماكوجينيتك سهل قوي، بس انا عايزك تركز قوي في الكلام على الروت اوف ادمنستريشن بتاع المجموعه. هم كلهم بيتاخدوا اورالي، كلهم يعني مين؟ مين كلهم دول؟ هم الثلاثه اللي فاتوا بقى مفيش غيرهم. بيتاخدوا اورالي، دي ار ويل ابزوربد اورالي. بس اقدر اخدهم بطرق كتيره جدا غير الاورالي. اقدر اخدهم بشكل يسموه سب لينجوال تابلت. وعلى فكره السب لينجوال تابلت بيبقى اوضه صغيره. فبدل ما يقول عليه تابلت يدلعوه ان هو تالت. تالت معناها اوضه صغيره. دكتور مصر لما كان بيشرح لنا زمان بقى لحد دلوقتي ربنا يديله الصحه يعني، بص الحته قوي عربي، معلش انت اخدت بالكم من الكلام ده ولا لا؟ حد فيكم حاجه معاه؟ بيحب اللغه العربيه وبيكتب شعر واي مدرسه في القسم عندنا يقول اليوم يقول قصيده يعني حاجه كويسه قوي. فيقول لك احنا بندي العيال اللي عنده انجينا قريص من الميتروجيسين. قريص مين قريص ده؟ مش قميص قريص يعني، قريص اللي هو قريص اللي هو قرص صغير بالعربي يعني. ده يقول عليه كده. ظهر بعد كده بقى حاجه اسمها باكر سبراي. ظهر من الدواء ده حاجه اسمها باكر او اورال سبراي. اوعى تفتكر ان دي انهاليشن. واللي في الشكل طبعا لما الدكاتره بيسالوا الاسئله اللي فيها يعني عايز اعرف الطالب فاهم ولا لا وكده بقى مصايب. فكلمه باكر سبراي مش معناها العيان بياخد الدواء باي ريسبيراتوري سيستم. الباكر سبراي عباره عن شكل شبه المخاخه قوي، بس هو بيرش الدواء جوه الباكر كافيتي. يرش السبراي جوه الباكر ميوكوزا عشان يمتص من الباكر كافيتي وليس عن طريق الريسبيراتوري ميوكوزا. سألك بقى بالمره كده مين الادويه او مش ادويه، هو دواء واحد بس اللي اخدناه قبل كده سب لينجوال، وايه مزايا سب لينجوال ادمنستريشن؟ ايزوبريدانين اخدناه سب لينجوال عشان اعالج البنك الازمة او الايفي بلوك. طيب ايه مزايا ان انا احط دواء تحت السنه؟ تمام، هيدخل مباشرة من السب لينجوال ميكوزا انتو السيستميك سيركيليشن، يبقى اشتغل بسرعة وتجنبنا الفيرست باس ميتابوليزم. وبعدين تمام العيان خلاص الوجع بتاعه خف، لو فضل قاعد مثبت في القرص بقى تحت اللسان هيبدا يشتكي بهيدك وديزنس ويغمى عليه وجلده يحصل له فلاشنج، يعني هيحصل اعراض جانبيه. يبقى سهل التخلص من القرص سواء سبيتنج او العيان ده بقى تف القرص لما يحصل ريليف اوف بين. اذا ما رضاش بقى يشرب عليه القرص قول له ابلعه، ابلع القرص. مش هيقول ان هو لما يتبلع هيعمل عمايل يعني، بس هو مش هيعمل حاجه لان هو لما يتبلع هيعدي عليه بقى ويتكسر. يبقى خلي بالك دي مزايا السب لينجوال ادمنستريشن. طيب بيتاخد في شكل كمان يقول عليه ترانس ديرمال باتش او ترانس ديرمال ديسك، يعني لازق على الجلد. طيب وفي منه مرهم سكين اوينتمنت. هيجي العيان تعال من حقه طبعا يسالك السؤال ده، احط اللزقه على القلب يعني اقف قدام المرايه واقعد احط كده ايدي واشوف القلب فين واروح منشن على القلب كده بالاثر، ولما اجي ادهن المرهم بقى يا دكتور ادلك القلب كويس كده يعني احط المرهم واقعد ادلك كده في القلب ولا اعمل ايه؟ هو معتقد ايه العيان؟ يعني هو بيشتغل اوفر بيشتغل من هنا على القلب على طول، بس انت طبعا مش معتقد كده. ايه رايك؟ انا اعتقد ايه؟ ان الدواء بيشتغل كتير، يبقى شرط الناس فين؟ اي مكان بشرط بشرط كده ما يكونش تحتيه فات كتير، لان يعني الفات هنا عم تشوف الدواء حطه في اي حته تعجبك. طيب السؤال بقى اللي انت متوقعه اكيد سمعت ايه تاني ادويه في المنهج بتتاخد فات، وده على فكره اهم دواء. معنى النيكوتين في الناس المدخنه مش بيبطلوا السجاير، ما يصيب في ايه بقى؟ رفلكس اجين موشن سيكنس، صح؟ سمعت حاجه كمان؟ كلونيدين في علاج هايبرتنشن. وقلت لك وقتها دواء كمان اسمه السنتانيل، لسه بدري قوي عليه في المنهج. بس انا فاكر لما عدينا كده الادويه دي قلت لك السنتانيل دواء مسكن اقوى من المورفين كمان. واخدوا الناس اللي عندهم كانسر او عندهم سيفير بين ما بيعالجوش بقى من المشاكل اللي عندهم، فبياخدوا بس مسكنات زي السنتانيل باتش. يبقى لي بالنسبة لنا كده الكاريتيك ساعات بندي بقى النيتروجيسرين انترافيرنس انفيوجن. بندي النيتروجيسرين بيوري. في حد من الأساتذة اللي هو يعني عندهم كده ميول كلينيكال شوية. يعني ما يهتمش قوي بالفورمة بقدر ما بيهتم إنك أنت تبقى عارف الطب، طبعا دي مشكلة بالنسبة لك يعني. يقول لك ليه في الأكيوت أتاك أوف أنجينا بنخلي العيان ياخد قرص تحت اللسان وما ندوش انترافيرنس. سؤال مفهوم؟ ليه لما يجي لي اكيوت انجينال اتاك احط الرز تحت اللسان وليه ما اخدش الحقن نيتروجيسين مثلا انترافينس؟ هتقعد بقى تقول اللي انت بتقوله ده مش كده؟ ان هو ايه؟ عشان ما يحصلش مشاكل وعشان ما هو الانترافينس باي ايفوري الفيرست بوكس والانترافينس اسرع من السب رينبول. الاجابه سهله قوي. مش دي طريقه سهله. ان السب رينبول طريقه سهله، يعني ايه طريقه سهله؟ يعني العيان هيبقى معاه العلبه بتاعت النيتروجيسيلين اول ما يجيب الوجع يقعد على الارض ويحط القرص. لكن يا فرحتي بقى بالحقنه بتاعتي اللي انا معايا الحقنه ومعايا السرنجه وجاهز اهو، بس مش لاقي حد يديها لي وانا ما اعرفش ادي نفسي انترافيرس انجكشن. يبقى السب لينجوال ادمنستريشن طريقه سهله، ما هياش بقى طريقه سريعه تقعد بقى تسمع العجب بقى. طريقه حلوه وسريعه وافويد الفيرست باس. طبعا هو يعني شراني شويه اقول لك برافو عليك وشاطر يا ابني وكمل وهكذا يعني. هو الفكره كلها دي طريقه يسموها سيلف ادمنستر، يعني سهل العيان يتعامل معاها بنفسه من غير ما يستعين بحد يعني. يبقى عرفت كده في الجزء الاول في الفارماكوكينيتكس. الحاجه الثانيه في المايجريت ان هو بيعدي البلاد برين بارير، ما هياش يعني ميزه قوي، بيعملوا صداع جامد لما بيعدي من البين. بالنسبه للميتابوليزم بتاعهم او الفيت اكستنسيف فيرست باس ستاتيك ميتابوليزم، يعني لما خدهم اورال جزء كبير جدا منهم هيتكسر في الليفر قبل ما يوصلوا للسيستميك سيركيشن. السؤال ده بتاع زمان بتاع الجنرال، اتغلب ازاي على مشكله الفيرست باس تمام؟ لو هديه اورال هزود الجرعه قوي، يعني هتلاقي الجرعه دايما القرص اللي تحت اللسان صغيره جدا جدا بالنسبه لجرعه القرص اللي بيتاخد اورال، عشان عامل حساب الاورال ده هيعدي على الليفر. الحل الثاني اديه باي طريقه ثانيه بقى، مش كده اديه سب رينجوال، اديه ترانسديرمال باتش، اديه مرهم، تجنب ساعتها الفيرست باس. طبعا الكلام ده موجود هنا بس هو اصلا كلام في الجنرال سمعناه قبل كده يعني في اول السنه. بالنسبه للاكسكيشن الدواء بيتكسر في الليفر بكونجيجيشن وبعد كده بينزل ميتابولايت عن طريق اليورين. كتاب القسم عندنا مقسم النيتريت الى لونج اكتنج وشورت اكتنج. على فكره هم الثلاث اسامي هم بس الفكره ايه؟ لو انت اديتهم قرص اورال او اديتهم لزقه او اديتهم مرهم هيشتغلوا فتره طويله. فيقول عليهم ساعتها لونج اكتنج. لكن لو حطيتهم تحت اللسان او فتر سبراي هيشتغلوا بسرعه وما كنتين تاثيرهم بسرعه، فيسموهم ساعتها ايه؟ شورت اكتنج. يعني عايز اقول لك ان التقسيمه دي مش هنقول فيها ولا اسم جديد. لونج اكتنج نايتريت هتلاقي النيتروجين هو هو. بس هناخده ازاي؟ هناخده اورال وفي منه حاجه اسمها سرتيند ريليز كبسول. سرتيند ريليز صباح حتى اختصارا كده اس ار. تلاقي بعض الادويه حتى الاسم التجاري صح يقول لك الدواء ده اس ار، يعني اسم الدواء كده وجنبه اس ار اختصار سرتيند ريليز. مقصود ايه كلمه سرتيند ريليز دي؟ حد سمعها قبل كده؟ الدواء نفسه لما تيجي وهو بيتصنع بيبقى معمول تقريبا من لير فوق بعضها كده، طبعا انت مش هتشوفها يعني، اللي عبارة عن لير فوق بعض، بحيث ان كل لير بتدوب في البي اتش مختلف. يعني مثلا لو وصلنا على الانتستين هنا البي اتش مثلا 7، فتبدا اللير من الاول خالص تدوب وتنطلق تشتغل، وبعدين ننزل القوس تحت شويه كده في البي اتش 8 مثلا، فبدا اللير اللي بعدها تدوب وتنطلق، وبعدين جزء ثالث في اخر الانتستين يبقى نفس القصه. ايه الفكره كده؟ long duration of action. طب ايه الميزه في long duration؟ بدل ما تدي سيكول دوز بدل تدي سيكول دوز مثلا، طب ايه الميزه في كده برضه؟ لا هنعملها عند كده كونفلاينس، ان العيان ده هيسمع الكلام. لما اقول له خد قرص واحد من المايكروسكوب هو مش هينساه، لكن لما اقول له خد اربع قراص هيحصل مشكله في العيان. يبقى ده الفكره بتاعته البين ريليز سواء كان تابلت او كبسول. يبقى دول كلهم عباره عن صور للمايكروبيوسين. الايزوسوربايد داينايتريت بيتاخد اورال تابلت، والايزوسوربايد مونونايتريت بيتاخد اورال تابلت. يبقى دول كلهم عباره عن لونج اكتنج نايتريت. امتى ينفعوني بقى؟ في انهي حاله؟ يعني انا عندي دلوقتي وجع، ينفع اخد حاجه اورال او لزق او مرض؟ لا ما ينفعوش. امتى؟ وهتسمع النهارده كلمه جديده شويه يقول لك عليه لونج تيرم كونفلاكسز، يعني وقاية على المدى البعيد شوية. يبقى دول بيتاخدوا عشان كده. مين بقى الشورت اكتنج مايكروبيز؟ نفس الاسامي، بص كده عليهم هتلاقي مايكروبيزوسين وايزوسوربايد داي نايتريت. بيتاخدوا يا اما تحت اللسان او بكر سبراي. امتى يطلعوا؟ تمام، في الاكيوت انجينا اتاك. او حاجة اتمنى تفهمها من النهارده بقى عشان توفر علينا مجهود بعد كده، اسمها immediate prophylaxis. يعني ايه؟ immediate prophylaxis. صعب شويه. قبل ما اعمل مجهود هيجيب لي وجع، يعني العيان ده عارف انه عنده زفر. وهيضطر يعمل مجهود وتوفر بقى المجهود ده. يعني هيروح البيت يلاقي الاسانسير بايظ وهيطلع السلم. واحد زمان يقول لك هيروح البيت يعرف ان حماته فوق فهيطلع يتخانق. المهم ان هو هيعمل مجهود، عارف ان المجهود ده هيعمل عنده انجانا اتاك. قبل ما يعمل المجهود بخمس دقايق يحط قرص تحت اللسان. ويتكل على الوضع، يطلع يتخانق يطلع السلم. المهم انه يحط الرز تحت اللسان الاول عشان يمنع الانجانا الاتاك. يسموها الميديات بروفلاكسيس. الجدول اللي جاي ده ليس فيه اي حاجه جديده، طبعا محدش هيقول لك يعني سمعني الجدول ده. والجدول ده مجرد تجميعا للثلاث اسامي الكبار بتوع الادويه. هتلاقي المايكروجلسرين وتلاقي جنبه كده بيتاخد بخمس طرق. وكل طريقه منهم قصادها الهدف من الاستعمال. يعني الاورال تابلت بيستخدموا عشان لونج تيرم بروفلاكسيس. ترانس تيرمال باتش نفس الحكايه، المرهم نفس الاستعمال، السب لينجوال يبقى الاكيوت اتاك والاميديت بروفلاكسيس، الانترا فينس عشان حالات الطوارئ زي الانستيبل انجينا او المايكارديال انفاركشن. خلي بالك الايزوسوربايد داي نايتريت، داي نايتريت طريقه البلد اللي حاسس بقى ما بحبهاش قوي بس بتفكرك، داي يعني اثنين، يعني بيتاخد بطريقتين، بيتاخد اورال وبيتاخد تحت اللسان. يبقى يطلع في انهي عيان؟ الاثنين، ينفع في اللونج تيرم بروفلاكسس وينفع في الاكيوت اتاك والاميديات بروفلاكسس. ايزوسوربايد مونو نايتريت، مونو يعني واحد فبيتاخد بطريقه واحده اللي هي الاورال ادمنستريشن، بتنفع بس في اللونج تيرم بروفلاكسس. الدواء اللي سميناه الايمايل نايترايت زي ما قلت لك مش موجود في الكتاب، بس لو تحب تعرف هو بيتباع على شكل يعني شكل غريب شويه، دوائر كده عباره عن امبولات ازاز، بس ازاز فيري فراجايل، يعني ازاز قابل للكسر بسهوله. فبيتباع ازاز انت ما بتبقاش شايفه، بتبقى عباره عن حته قطن وشاش كده وجواها الامبوله الازاز. الدواء نفسه عباره عن فولاتايل ليكويد. الدواء ما هواش تابلت ولا حاجه، الدواء عباره عن سائل. اول ما بيجي لنا الاكيوت اتاك وانجينا بقول للعيان اضغط على الامبوله اكسرها. وبعدين هيطلع منها السائل ده يبقى يحصل له فولاتايل افكت، يعني كانه تحول الى غاز. فيروح شامم الدواء عشان يحصل معاه العلاج بتاع الاكيوت اتاك. يبقى بيتاخد ازاي بقى ديمان نايترايت؟ انهاليشن، ده بيتاخد انهاليشن بقى. وطبعا واحد سال لي ليه جوه قطن وشاش؟ عشان ما يتكسرش بيه بقى ويعوره، يعني الموضوع برضه ما يبقاش مؤذي يعني. فممكن ما هو قاعد يقول لي بقى الجدل بقى دخلنا في جدل، وممكن يكسر الامبوله ويحطها في الانف ويشم. ماشي انا موافق يعني، بس هم بتوع شركه الادويه بيسمعوه كده، فانا مش ذنبي يعني. يعني هو اتحط في قطن وشاش عشان يبقى سهل الاستعمال. ده يقول عليه بيتاخد باي انهاليشن. النقطة اللي جاية بقى هي أهم نقطة في الأكشن بتاع أو في الكلام بتاع النايتريت اشتغل إزاي. لو عايز الفكرة سهلة أوي، لما جيت الكتاب اللي عندنا انه النيتريشن بيشتغلوا باي ريليز اوف نيتروكسايد. النيتريت بيشتغلوا عن طريق ان هم يطلع منهم ماده فعاله اسمها النيتريت اوكسايد. وانت عايز بقى بقيه الفرقه النيتريت اوكسايد هينشط البايليت سايتين فيزود تكوين الجي تي او يحول الجي تي بي الى سايتليك جي ام بي. بالمناسبه بقى عشان تخلص من الموضوع هنا السايتليك جي ام بي بيعمل حاجتين. الحاجه المهمه قوي شغله انه بيعمل سموث ماسل فايبر ريلاكسيشن. اي مكان فيه سموث ماسل فايبر يبقى ريلاكس. يعني اي مكان يعني مثلا يعني يوترس يوريتر برونكاي انتستن اي حاجه فيها سموث ماسل يحصل فيها ريلاكسيشن. الحاجه الثانيه لقوا ان السايكل جي ام بي ده بيقلل شويه البليتليت اجريجيشن. يعني معلومه سهله قوي كده وقت ما تنسى افتكر الميكانيزم بتاع المايجريشن. Release of nitric oxide, activation of guanylate cyclase, formation of cyclic GMP, عمل حاجتين كبار، أهم حاجة relaxation of the smooth muscle و anti-plated effect. الكلام اللي صعب شوية اللي يحب يعرفه بقى. أول خطوة في شغل النيتريت إن يحصل حاجة يسموها denitration. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني أنت عندك لو افترضت كده إن ده الشكل الدواء ده عباره عن مركب كبير او كده اسمه نيتريت. في ايون اسمه نيترايد ايون هو ال ايون ده جزء من المركب. عشان يبدا النيتريت تشتغل الجزء ده بيتفك لوحده. يطلع ايه بقى؟ دي نيتريشن. مش كده؟ النيترايد ايون ده اتفك لوحده. يبقى دي اول خطوه. وعايز اقول لك معلومه هنا للشفوي ان عشان يحصل الخطوه دي محتاجين انزايم. عشان النيترايد ايون يتفك من المركب بتاع الدواء محتاجين انزيم. لو قدرت تحفظه متشكلين لان هو مش موجود في الكتاب بس يعني ايه تحفظه؟ اسمه جلوتاثيون اس ترانسفيريز. جلوتاثيون اس ترانسفيريز. ده بيخلي النيترايت ينفصل. وبالمره بقى اعرف ان الانزيم ده عشان يشتغل نحتاج اس اتش جروب. لازم يكون عندنا في التيشرت بتاعت الجسم سالف هيدرايد جروب. وبعدين النيترايت ده هيتحول الى نيتريك اوكسايد. وبعدين خلاص بقى انت عرفت الباقي مش كده؟ النيتريك اوكسايد هينشط الجواليت سايكلين يحول الجي تي بي الى سايكليك جي ام بي ويعمل سموث ماسل فايبر ريلاكسيشن ويهبط شويه البليتليت اجريجيشن. صعبه؟ اللي هيستصعبها شويه يفتكر الحاجه السهله ريليز اوف نيتريك اوكسايد. بس ده يعني معلومه مش دقيقه قوي. الكلام الصح هو اللي انا قلته لك ده بيحصل دينيتريشن نيترايت ايون ينفصل لوحده عن المركب الدوري ويتحول بعد كده الى نيتريك اوكسايد وهو ده اللي بيعمل كده. ما هو دي بقى لا هو الانزيم موجود يعني ما اعرفش ان كان في جينيتك ديفكت ولا لا. بس السؤال الاهم بقى يحصل ايه لو قعدت تدي نيتريت كتيره وحصل ديبليشن اوف ذا اس اتش جروب. متخيل انا باخد النيتريت يعني فترات زمنيه قريبه من بعضها الاس اتش جروب دي بتدخل في التفاعل وما بلحقش اعوضها فبيحصل لها ما يسمى بالديبليشن اوف اس اتش جروب. يحصل ايه ساعتها في الدواء؟ تمام ما اشتغلش. يسموها نيتريت تولرانس. سهله قوي مش كده؟ يبقى لو سالتك بقى وات از ذا كوست مره جيت سؤال على فكره انا فاكر شورت اكونت فور نيتريت تولرانس يعني عايز تخبرين درس كده عن نيتريت تولرانس هقول ايه بقى ساعتها؟ لما اجي اتكلم عن نيتريت تولرانس لازم اقول الدواء بيشتغل ازاي مش كده؟ يعني لازم اقول ان النيتريت act by releasing of nitric oxide عن طريق انزيم اسمه جلوتاثيون اس ترانسفريز وده محتاج اس اتش جروب. لو حصل depletion of the اس اتش جروب نتيجه استعمال نيتريت فترات متكرره ممكن يحصل في النهايه loss of response to nitrate اللي بنسميه nitrate tolerance. ايه الحل بقى؟ يعني العيان يجي يقول لك ايه بقى؟ يقول لك انا باخد الدواء اللي انت قلت لي عليه النيتريت ده وبدات يجيلي اتاكس اوف انجاينا. الاول ما كانش بيجيلي انجاينا اتاك دلوقتي بقالي فتره كده باخد الدواء وبيجيلي وجع معناه اللي حصل تولرنس. تمام ادي فرصه للجسم ان يصنع اس اتش جروب يعني اخلي فتره زمنيه ما بين الجرعه والجرعه يسمح ان يتكون اس اتش جروب. كانوا زمان فاكرين ان الفتره دي محتاجين اسبوع او اكثر فكنا زمان نقول للعيان ايه؟ تعمل ثلاث اسابيع نيتريت واخر اسبوع في الشهر وقف النايتريت وخد بيتا بلوكر او وقف النايتريت وخد كالسيوم شانل بلوكر وبعدين على اول الشهر بقى يرجع تاني خد نايتريت وهكذا. اتضح بقى من حوالي 10 سنين كده ان فترة 8 ساعات او 10 ساعات تسمح ان انا اتكون الـ SH group بيسموها نايتريت فري بيريود نايتريت فري انترفال يعني فترة زمنية الجسم مفيهوش نايتريت. صعبة دي يا جماعة؟ يبقى عرفت كده بقى اولا الميكانيزم اوف اكشن اوف نايتريت ايه هو؟ الميكانيزم اوف اكشن مش عايز الحاجة السهلة عايز الحاجة الصعبة denitration of nitrite iron from the molecule of nitrate by glutathione S transferase which requires sulfhydride group وبعدين النيترايت ايون ده يبقى oxidized into nitric oxide وده بيعمل الشغل بتاعه اللي انت عارفه. بيحصل depletion of the SH group لو استعملت نيترايت فترات طويلة وده بيؤدي الى loss of response بيعمل ما يسمى بالنيترايت tolerance او to avoid tolerance عندك طريقتين. الطريقة الحلوة بتاعت الايام دي انك انت تخلي فترة زمنية من 8 ل 10 ساعات ما فيهاش نيترايت في الجسم او البديل انك انت تعمل alternation بتعمل نيترايت فترة وتوقفها وتعمل بديل زي البيتا بلوكر او الكالسيوم شانل بلوكر. مفهوم؟ طيب الفارماكولوجيكال اكشنز بتاعت النيترايت هقول لك كنت هتكمل بقى او المفروض الحقيقة انت تكمل من دلوقتي هما بيعملوا سموث ماسل فايبر ريلاكسيشن عملوا فازو دايلاتيشن. كلمة فازو ملهاش معنى لازم تقول لي عملوا فينو ولا ارتيريو. اوعى تنسى ان النيترايت ار مينلي فينو دايلاتيوس. لما كنا راسمين الرسمة من شوية هنا كده كنا كاتبين ناحية الفيز النيترايت يبقى ذا مين اكشن اوف نيترايت از فينو دايلاتيشن واقل شوية هيعملوا فازو دايلاتيشن. طيب من غير ما تبص في الورق ولا في الكتاب ولا في اي حاجة فينو دايلاتيشن ايه الميزه اللي فيه في حالات الانجينا بيكتورس؟ قللنا البيلود يعني قللنا الفينس ريتر يعني قللنا الاند دايستوليك فوليوم يعني قللنا الكاردياك اوتبوت يعني قللنا المايكارديال اوكسجين ديماند يعني قللنا المشكله بتاعت الانجينا عملنا بالانس ما بين السبلاي والديماند مشكله يعني هي جمله واحده بس بتحطيه قدامك ان انا عملت فينو دايلاتيشن. طب ايه العيب المشروط في الفينو دايلاتيشن؟ اسرت هاي بوتنشال يحصل حاجه اسمها ديزنس يعني يحس ان هو مدرس لما ياخد النيتريت. طيب الحاجه الثانيه برضه من غير ما تبص كل عايز تبص من غير ما تبص في الورق الدواء ده ارتيريو دايلاتيشن شايف مش طويل قوي لكن هو بيشتغل برضه كارتيريو دايلاتيشن. كمل انت بقى يبقى قللنا التوتال بريشر ريزيستنس يعني قللنا الافتر لود يعني قللنا الكاردياك وورك يعني قللنا المايوكارديال اوكسجين ديماند يبقى عليه الذبح. طيب ايه العيب بتاعه؟ هاي بوتنشال وراها ريفلكس كاتيكارديا وهيلك عشان وسع الميجر بلاد فيسل وفلاشنج عشان وسع الكيوتينيوس بلاد فيسل. طيب ايه اخبار التكاردي في العيان ده؟ فيري دينجرس. ليه؟ عشان هتزود الكاردياك وورك وعشان هتقلل فتره الدايستول اللي بتملي فيها الكورونرز. ايه الحل؟ احط معاه دواء بيقلل الهارت ريت يعني احط معاه دواء جميل بيتا بلوكرز. ابسطها كده الموضوع. طب يا ترى بيوسع الكورونري ولا لا؟ مايجريت كورونري دايلاتيشن ولا لا؟ انا عايز الاجابه اللي انا بحبها كلمه كده على حسب نوع الانجينا على حسب نوع الانجينا يعني ايه؟ لو هي ستيج مشكله العيان ايه؟ الاستروز يوسع ولا ما يوسعش الشريان ده؟ ما يوسعش، لكن لو هي فاريانت يوسع. يبقى خلي بالك الكورونري هتوسع ولا لا اكوردنج تو ذا تايب اوف انجينا. لكن هو هيوسع الكورونري اللي انا ما بستعملهاش. اللي كان اسمها ايه؟ كولاترال زي ما قلنا على الرياضه المنظمه بتفتح الكولاترال فيعمل حاجه اسمها ريديستريبيوشن اوف بلاد. يعني ايه؟ ريديستريبيوشن اعاده توزيع الثروات. كان في زمان كده مبادئ الثوره الثورات من الثورات مبادئ الثوره سته كان من ضمنها اعاده توزيع بين الثروات ولا مش عارف. المهم يعني ان هو بيعمل حاجه مالهاش دعوه بالموضوع بس يعني استجابتها دلوقتي ان هو بيعمل اعاده توزيع للدم يعني بيخلي المكان اللي فيه الكيمياء يوصل له دم عن طريق الكولاترال سيركيليشن. يبقى خدتوا كده يعني بص الصفحه دي كلها خدتوا بقى كل الكاردي بشر افكت بتاعت نايتريت. السؤال بقى الاخير لا يعني مش لا قوي السؤال الاخير عمل ايه في البلاد بريشر؟ وات ذا افكت اوف نايتريت اون ارتيريال بلاد بريشر؟ هاي بريشر طيب ده ماجد كده الضغط كان فيه الستوليك وكان فيه ده الستوليك مش كده ولا الستوليك كان معتمد على ايه؟ كاردي الاوتبوت وتوتال بريفرنس ده الستوليك وتوتال بريفرنس الوقت بالستوليك وده الستوليك بس السؤال بقى اللي بيبقى صعب شوية هيوطي مين اكتر من التاني الوقت بالستوليك اكتر ليه بقى؟ لان هو بيقلل قوي الكارديو اوتبوت لانه فيه الفاريبل وبيقلل شويه الريزيستنس اللي هو الارتيري فاريبل بيشتغل على مين اعلى؟ على البرين فعشان كده هو بيشتغل مينلي على الكارديو ضغط الشرطي يبقى خلي بالك لو قلل ده قوي وهيقلل ده شويه الفاريبل فالمحصل انه قلل قوي الستوليك ضغط الشرطي وقلل الستوليك بس المقدار قليل شويه طبعا عملت تاكيكارديا لما هتحصل هيحاول يعلي شويه الكارديو اوتبوت بس ده الفلكس بقى هيضبط الامور شويه بس انا بتكلم على ما حصلش معاه تاكيكارديا يعني انا بدي هنا بيحصل هايبوتنشن سبب الهايبوتنشن هو ده وبالتالي الستوليك هو اللي حصل فيه هايبوتنشن اكتر من الدايستوليك يبقى عرفت كده يبقى خلص كده الفارماكولوجيكال اكشن على كارديو باسكولار سيستم الاكشن نمره 2 انت سمعته من شويه عمل ايه على البريتنس؟ قلل ليه قلل الاجريجيشن؟ عشان ده سايد جين فيه بس اوعى تفتكر ان انا هستعمله من غير اسبرين هو لوحده مش كفايه خلي بالك عشان ان شاء الله بعد كده لما تيجي يعني في الطب بقى ما تفتكرش ان الايبريس لوحدهم انتي بليتد اقوياء لا هو بيقلل شويه بس مش لدرجه ان انا استعمله من غير بدي معاه دواء ثاني انتي بليتد طيب شغل على الاذر سموث مارجن ريلاكسيشن يعني بنتكلم على يوترس على برونكاي على انترستن على بلادر اي حاجه فيها سموث مارجن هياخدوها ريلاكسيشن الميثيل جلوبينين الثاني في النهايه كذا مره بتحصل مع النيترايت اكتر من النيتريت ومعناها ان الفيرس اير ايش اوكسيدايز انتو فيرس فالهيموجلوبين تحول لميثيموجلوبين ويتش كانوت كاري اوكسجين هيبقى مؤذي جدا اللي عنده انجينا وهينقذ حياه العيان اللي عنده سيانايد بوزن يبقى فكره كده من فارماكولوجيكال اكشنز اوف نيتريت ايه استعمالهم بقى؟ استعمالهم هي تريتمنت اوف انجينا اهم ميزه فيهم ايه؟ اهم ميزه في النيتريت في الانجينا ايه؟ بيعالجوا كل انواع الانجينا وبيعالجوا كل احوال الانجينا يعني ايه؟ كل انواع الانجينا يعني عالجوا ايه؟ عالجوا ستيبل وفاريانت وان ستيبل كنت عارف الهدف من كل نوع مش كده؟ يعني في الستيبل الهدف منه مش ان انا اوسع الكوردن الهدف ان انا اقلل الكارديك وورك عن طريق زيرو دايلاتيشن والارتيري دايلاتيشن والهدف في الفاريانت ان انا اوسع الكورنر يبقى هو ينفع في كل الحالات طيب ينفع في كل الاحوال اقصد ايه كل الاحوال دي يعالج اكيوت اتاك هناخد انهي دواء وازاي هناخد مين ده في الاسامي عشان نروح بقى احصلهم ايزوسول باي داينيتريت ونايتريك جليسرين هناخدهم ازاي بقى سابليجوال او بطل سبراي ينفع في الايميديات بروفلاكسز قبل ما اعمل مجهود اصبر مين اللي هيتاخده هما الاثنين تاني روت بنفس الروت تحت اللسان او باكر سبراي طب يدفعوني في اللونج تيرم بروفلاكسز قد ايه؟ اي واحد من الثلاثه لا نيتروجليسرين ايزوسوربايد داي نيتريت وايزوسوربايد مون نيتريت النيترو هيتاخد ازاي؟ اورال في منه سستين ريليس كبسول ويتاخد باتش ويتاخد مرهم امال المونو والداي يتاخدوا ازاي في الحاله دي؟ اورال سهل قوي الموضوع يبقى عرفت كده دورهم في الانجينا. استعمال نمرة 2 علاج الهارت فيلير. جاي ان شاء الله يعني بدأنا فيها الحصة بتاعت الحصة الثانية الهارت فيلير بس لحد ما تسمعوها معانا مشكلة الهارت فيلير ان العضلة بتاعت القلب تعبانة مش قادر يضخ دم. ايه علاقة بقى المايجريت بالهارت فيلير؟ هل هم هيزودوا المايكارديال كونتراكشن بطريق مباشر؟ يعني هل سمعت مننا النهارده لا سمح الله ان هم بوزيتيف بينوتروبيك دراج ما قلناش حاجه على القلب خالص هو كل الفكره ايه؟ العيال اللي عنده هارت فيلير هنعرف ان شاء الله المره الجايه ان بيبقى عنده فازو كونستريكشن في الفينز والارتريز من ضمن المشاكل اللي عنده يعني طبعا العضله بتاعت القلب ضعيفه ومحوشه دم جوه ومش قادره تطلعه بس عنده مشكله اضافيه ان عنده فازو كونستريكشن في الفينز والارتريز يعني عنده ايه؟ طب ايه المشكله؟ هو اصلا القلب تعبان والفيرو كونستريكشن بيرجع دم كتير للقلب والفازو كونستريكشن بتاع الارتريوز بيزود المقاومه قصاد القلب يبقى دي حاجة وحشة جدا في الناس اللي عندهم هارت فيلور. ايه علاقة بقى المجنيت والتصغر؟ هيوسع البين فيقلل البيلود ويوسع الارتيك فيقلل الافترو، يبقى بدأ القلب يتحسن شوية الكونتراكشن بطريق غير مباشر، يعني مش هو نفسه اللي اتطور العضلة، هو كل اللي عمله اللي خفف المجهود اللي على القلب عن طريق الفينو دايلاتيشن والارتيريو دايلاتيشن. سؤال يعني باين شوية بس ان شاء الله يعدي على خير. يعني هو ايه تأثير المايجريت على الكارديت اوتبوت في الناس اللي عندهم انجينا؟ ايه تأثير المايجريت في الكارديت اوتبوت في الناس اللي عندهم انجينا؟ انت دي انا اخبيها لك علاش دي الناس اللي عندهم انجينا اللي هو بتوع الحتة بتاعت النهاردة بيقلل. ايه بيقلل؟ اللي بيوسع البين فبيقلل الاندستوريك فوليوم فبيقلل الكارديت اوتبوت. طب في دي بقى ايه تأثير المايجريت على الكارديت اوتبوت في العيان ده؟ هيزوده. ليه بقى هيزوده؟ لان خفف الحمل على القلب فبدا القلب ينقبض احسن من الاول، فبدا يطلع الدم اللي كان متحوش جواه، يبقى هو كانه هنا بيزود الكارديك اوتبوت بطريق غير مباشر. يبقى عرفنا كده دور على الهارت فيلر. نسمع ان شاء الله ان احنا ممكن ندي نايتريك اسيد الهارت فيلر. هو الهارت فيلر مشكلته ايه؟ ويكنس اوف ذا مايكارديوم، العضله دي تعبانه، العضله في الكونتراكشن فيها ضعيف، فالدم اللي بيرجع مش عارف يطلعه لان الكونتراكشن قليل، فعمال يحوش دم جوه القلب. وبيحصل حاجات اسمها كومبنساتري ميكانيزم، هنسمعها ان شاء الله الحصه الجايه، بتخلي البلاد فيسلز كلها كونستريكتد. الجسم بيحاول يعوض شويه ضعف العضله فبيعمل زياده في الفينس ريتير، وبيخلي الشرايين فيها نوع من الفازو كونستريكشن شويه. دي مشكله في العيان ده، ان انا كل ما انا عامل فينو كونستريكشن كل ما رجعت الدم ناحيه القلب اكتر، ودي تحمل على القلب اكتر، هو اصلا عضله ضعيفه. وبعدين عملت ارتيريو كونستريكشن مخلي القلب مش قادر يضخ دم لان قصاده التون بتاع الشرايين عالي، فمش قادر يطلع دم كفايه لان المقاومه اللي قصاده عاليه. فلما اجي ادي مايتريت بوسع الفينز، دي اساس شغلها، فبدا الفينس ريتيرن يقل مش كده؟ فبدا الحمل على القلب يخف شويه، وفي نفس الوقت وسعت الشرايين، فالقلب قدر يطلع شويه دم لان ما عادش بيجي له دم كتير زي الاول، وفي نفس الوقت ما عادش قصاده ريزيستنس عالي من الشرايين، فبدا يحسن شويه الكونتراكشن وبدا يحسن الكارديك اوت من غير ما اشتغل على القلب نفسه، يعني ملوش اي افكت على العضله نفسها. الاثنين بيحصل في الدريك ستيميليشن فبيزيد الاثنين. يعني احنا هنعرف ان شاء الله الحصه الجايه ان لما بيقل الكارديك اوتبوت يبدا السيمباثيك ينشط شويه عشان يحاول يعوض ضعف العضله، فبيبعت على الفينز والارتريز شكل الاثنين زي بعض، فبيعمل فينو كونستريكشن وارتيريو كونستريكشن. هنا بقى ميزه النايتريت انها بتوسع الاثنين برضه، بس طبعا المين اكشن بتاعهم هو على الفينز. يبقى عرفت كده دورا في الهارت فيلر. اسمع ان شاء الله النايتريت نايتروجين بالذات بيتاخد انترا فينس في حالات الاكيوت هارت فيلر. الاستعمال الثالث الضغط، بس خلي بالك هم في الضغط ما لهمش دور غير في الامرجنسي، وبيتاخد بس دواء واحد اسمه نايتروجين انترا فينس انفيوجن. ممكن يديهم في حالات الاكيوت مايكارديال انفاركشن. سمعت مين قبل كده اتاخد في الانفاركشن؟ البيتا بلوكرز كان الهدف منه ايه بقى في الانفاركشن؟ قلل السنايزر بالانفاركشن، لان انا بقلل الكارديال كورك وبقلل المايكارديال اوكسجين ديماند وبعالج الاريثميا وبقلل كمان احتمالية الوفاة في العيان ده. المايكريت الهدف الرئيسي منها في الاكيوت انفاركشن ان انا اقلل الكارديال كورك، لان لما يحصل انفاركشن القلب بيبقى مجهد قوي وبيحاول يعوض الجزء اللي مات، فده بيزود السايز اوف ذا انفاركشن. فعشان كده المايجريت برضه لما بتتاخد بتقلل الكارديال كورك وتقلل المايكارديال اوكسجين ريكويرمنت وتقلل الى حد كبير قوي السايز اوف ذا انفاركشن. يبقى دول الثلاث استعمالات او الاربع استعمالات المهمين قوي، الاستعمال نمره 5 و6 هم مش موجودين في الكتاب بتاع الطب، فاللي يحب يعرفهم خير وبركه، اللي ما يحبش شعره حر يعني. بس ديهم في حالات الميت هيموجلوبينيا، او عشان اعمل بيهم يعني ميت هيموجلوبينيا في حاله زي ما قلنا سيانايد بوشنج بنستعمل نايترايت. ساعات بقى لو انا عندي مغص او عندي برونكيال ازمه او عندي مثلا واحده ست بتولد جالها كونتراكشن رينج اوف بيترز كل الحاجات اللي فيها فصل سباب ومش لاقي دواء، ممكن اديها نايتريت لان هم بيعملوا ريلاكسيشن اوف ذا سنور. يبقى عرفت كده استعمالات النايتريت. العيوب بتاعت النايتريت اعتقد ان كلها متوقعه، يعني يمكن 90% من العشرة دول او اكتر انت متوقعهم. مشكلة نمرة واحد الريفلكس تاكي كارديو، وعرفت الفرق. معلش بس انا قبل كده في تايب 3 بي كان بيعمل تمام. طب ما هو ممكن يعالج الفيلم من الريفلكس يتعالج بالراديكال التمام. لا ما بيبقاش قوي لدرجه ان يمنع الريفلكس، يعني الفيلم كلها عمليه بالانس، الفساتك عمال يشغل البيتا واحد وعمال يزود السايكل كيميكال، السايكل كيميكال بيتزود مش كافي، مش قادر يعمل بالانس مع السايكل كيميكال. لكن هي بيحصل تاكي كارديا. العيوب الثانيه بقى غير غير الريفلكس كارديا، البوستشرال هايبوتنشن، ويعمل حاجه اسمها ديزنس، يبقى العيان مدوخ. ودايما بنصح العيان اللي بياخد نايتريت ان هو لما الكيلو رجع بتاع الانجينا يقعد، يعني حط القرص تحت لسانه وهو قاعد، مش معنى ما يحطش القرص وهو واقف، لان الحد لازم هيجيله هاي تنشن، لان الوقوف ده بيخلي جرافيتي تحوش دم في البيت اكتر. والقرص اول ما تحس ان البيت خف تشيل القرص، او زي ما قلت لك كده ابلع القرص عشان نتجنب السايد افكتس بتاعته. غير انه بيعمل المشكله دي يعمل حاجه اسمها نايتريتسين كود، وخلي بالك عشان الهيلث كيو بيقول لك يعمل مشكله اسمها نايتريتسين كود، يعني العيال ممكن يغمى عليه بسبب الهايبوتنشن الجامد. العيب اللي بعد كده احنا الكلام بقى اللي سمعناه كذا مره، الفلاشنج بسبب الكريتانيوس فازو دايلاتيشن، والهيدك بسبب المرينجال فازو دايلاتيشن. بيعمل زي اي دواء الرجي، بيعمل زي اي دواء جي اي تي ديستربنس، الكلام اللي بيتحط بقى في كل الادويه. بيعمل نايتريت تولرنس، الكلام اللي شرحناه بالتفاصيل، استعمال النيتريت في فترات متقاربه بيدكليت الاس اتش جروب، فيؤدي الى فقدان شغل الدواء، وعرفت هاو تو افويد نيتريت تولرنس. في عندنا بقى حاجتين موجودين في الكتاب، حاجه اسمها نيتريت ديبندنس، عليها اختلاف كبير جدا هشرحها لك ان شاء الله بعد شويه. العيال بيتعود على النيتريت، لو اتحرم منهم مش ادمان بقى ولا حاجه، مش ما بيروحش مخك بعيد قوي يعني، بس لما بيتحرم منهم بيحصل عنده انجينال بين. اقول لك ان شاء الله دلوقتي بتشوفوها في انهي نوع من الناس يعني. وفي كلام ان هم بيتحولوا الى نيتروزامينز، ونيتروزامينز مواد كارسينوجينيك، الاثنين دول عليهم علامه يعني، انا ماليش دعوه بيهم، انا جايبهم من كتاب القسم. يعني انا مش المسؤوليه هنا مسؤوليه على اللي كاتبين كتاب القسم. لان هم عليهم خلاف كتير، ناس بتعتبر ان ده كلام مش مظبوط خالص. وحكايه بقى النيتروز تولرنس والديبندنس دي اول ما اكتشفوها اللي هو بتاع الناس ان هم بيشتغلوا في المصانع اللي بتطلع بخار نيتريت. يعني اللي بيشتغل في مصانع الادويه او مصانع المقطعات او مصانع حتى بعض انواع الصناعات الثانيه بيدخل فيها النيتريت، لقوا العمال دول بيحصل لهم الاتي. يروح يوم الاثنين الشغل، يوم الاثنين بقى عشان دول اجانب يعني، يروح يوم الاثنين الشغل يقعد يوم الاثنين والثلاث كده مصدع ودايخ. ليه؟ مصدع ودايخ ليه بقى؟ عشان بياخد نيتريت مش يموت. وبعدين؟ عملوا نيتريت ده فعملوا هيتك وعملوا هاي بوتنشن، فبدا يحصل عنده الاعراض دي. يجي بقى من يوم الاربع والخميس والجمعه حلو قوي زي الفل الراجل، ما عندوش اي اعراض، مش معنى حصل عنده تولرنس مش كده؟ بعدين بيشتغل، وبعدين يروح البيت بقى يوم الاحد والسبت اجازه، وبعدين يرجع يوم الاثنين يشتكي داري بهيتك وديزنس. عشان في يوم السبت والحد الاجازه جسمه كون اس اتش جروب، فبدا ما بقتش تشتغل مره ثانيه، ويفضل بقى ايه عايش حياته كده. يوم الاثنين والثلاث صداع، الاربع والخميس الجمعه حلوين، السبت والحد كويس مفيش مشاكل، يرجع بقى يوم الاثنين وهكذا. النقطه بقى الثانيه اللي هي سموها نيتريت ديبندنس، اكتشفوها في العمال دول. لانه في بعضهم يجي يوم الاجازه بتاعته يجيله سكيبك مانيفستيشن. يوم السبت والحد يجيله الم بتاع الزفر. اشمعنى ايه اللي حصل يعني؟ قاعد طول الاسبوع ياخد نيتريت، مش كده؟ عمال يشرب النيتريت، الكرونز عنده اخبارها ايه؟ واسعه، يروح البيت يوم السبت والحد ما فيش نيتريت، فيحصل عنده كرونري فازوس باير، فيجيله انجان الاكواس. طبعا في كلام على ان الكلام ده كله كلام فارغ يعني، لو مش عايز تعرفه حتى مش مهم، بس هي دي قصه النيتريت ديبندنس اسبوع بالطريقه دي. بالظبط كده، ده اللي كان بيحصل، ان هو كان شخص ما عندوش انجينا، فضل طول الاسبوع ياخد النيتريت مع البخار بتاعهم، فما عندوش مشاكل، روح البيت يوم السبت والحد جاله اسكيميك مانيفستيشن. عرفنا كده بقى مشكله النيتريت، الدراج انتراكشنز اوف نيتريت. اتمنى ان شاء الله السنه دي يعني الكلام طبعا بنقوله كتير، بس يعني اللي يسمع بقى الدراج انتراكشنز مهمه. معرفش ليه في اعتقاد كده على مدار السنين ان الدراج انتراكشن حاجه ما بتتذكرش. يعني ما تلاقيها تروح شاطب عليها كده ونكمل. السنه اللي فاتت حصل مشكله كبيره جدا، ان كل الورقه الثانيه تقريبا بتاعت الفارمر عليها يمكن 80 درجه، كانت كان معظم الاسئله اللي فيها معتمده على دراج انتراكشن. يجيب لي دواء مع بعض ويقول لي كملت عليه يقول لي الدواء ده مع الداء كويس ولا غلط وليه. فكل القصه هنا كانت مشكله دراج انتراكشن، فخلي بالك منهم بقى وانت بتذاكر كده ركز على دراج انتراكشن. هقول لك انا الفكره في دراج انتراكشن ايه عشان تبقى سهله بالنسبه لك. لما تيجي تعالج اللي عنده انجينا ما تحطش دوايين بيعملوا تاكي كارد مع بعض. ليه؟ هيزودوا الكارديو كورد وهيقللوا فتره الدايستول فيجيبوا مشكله اسكيميا تاني. وما تحطش دوايين بيعملوا بلادي كارديو مع بعض. ليه؟ لانك انت هتخلي فتره الدايستول تطول فالاند ناتوري فوليوم هيزيد فيحتاج اوكسجين كونسومشن اعلى. يبقى سهل قوي. وانت بتفكر كده في الانجينا ممنوع دوايين بيعملوا برادي مع بعض ولا دوايين بيعملوا تاكي مع بعض. يبقى تحط واحد برادي وواحد تاكي تمشي الدنيا كويس يعني. بص بقى عليهم وفكر كده. نمره واحد مايبريت مع بيتا بلوكر. ايه الاخبار حلوه ولا وحشه؟ حلوه. ليه بقى؟ تاكي وبرادي صح؟ واحد بيعمل تاكي اللي هو الفليكس بتاع مايبريت والتاني يظبطه. طيب مايبريت مع جرافادين. الجرافادين لسه هتسمع ان شاء الله حالا عشان تبقى مجهز نفسك اللي لسه الحصه ما خلصتش يعني. تسمع البروبامين دلوقتي ان شاء الله هتلاقي البروبامين ده وان اوف ذا كالسيوم شانل بلوكر بيقلل قوي شغل الكالسيوم. يعني لحد ما يوصل له اعتبره كانه بالظبط بيتا بلوكر. بيقلل كل خواص القلب. يبقى هو دي الكازيم صح. يبقى بيعمل تاكي ولا برادي؟ برادي. يبقى حلو مع نايتريت ولا وحش؟ دي الاخبار. احنا يبقى لنا شغل ليه؟ حلو. تاكي مع برادي حلوين. طيب نايتريت مع نايتريتين. ده مين بقى خير ولا حاجه؟ عشان ده النايتريتين ده دواء من الكالسيوم شانل بلوكرز. وليه؟ يعني نشيط ضريف قوي. النايتريتين بيوسع الشرايين. حلو مش كده؟ النايتريتين بيوسع الشرايين. هو كالسيوم شانل بلوكرز بس بيشتغل مينلي على الارتريولز. كمل انت بقى. يبقى بيعمل هاي بوتنشال فولد باي تاكيكارديا. يبقى ايه الاخبار مع النايتريت؟ ما ينفعش. وعشان خاطري بلاش الان مع البي والان مع الفي والان مع الان. تلاقي الطالب بقى وقت طويل قوي في حاجات مش عارف ليه بيعملها بالطريقه دي. كان زمان يحفظوها كده. يقول لك الان مع البي صح. يعني نايتريت مع بروبرانولوج. والان مع البي صح. لكن الان مع الان غلط. طب ليه يا ابني الان مع الان غلط؟ ما يعرفش. يعني الان مع الان غلط ليه؟ هو حضرتك عارفها كده. النايتريت مع النايتريتين غلط عشان بيعملوا ريفلكس كارديا جنبه. الانتراكشن اللي بعد كده بقى سمعناه زمان واحنا بنتكلم في الالفا بلوكرز. فاكر لما كنا اتكلمنا وقتها على علاج الاوركسايد فانكشن البيت. يعني عندك ما قبل الجدرة كان بيتعالج ازاي الرجاله اللي عندهم الاوركسايد فانكشن؟ انت اعتبرنا السنتوره دي مع فضل بيت. طبعا موضوع مؤلم وفايبروزس ومشاكل. طلعت الجدرة ايه فكره الجدرة بقى؟ ان ميكانيزم اكشن بتاع السيل دينامين زود السايكليك يزود النايتريك اوكسايد صح طبعا بس بيزود السايكليك جي ام بي اكتيفيتي ازاي؟ خلي بالك النايتريت بتكون سايت جي ام بي صح ولا غلط؟ النايتريت فريق شغلها كده انها تطلع نايتريك اوكسايد اللي ينشط تكوين السايت جي ام بي. لكن الفياجرا بتمنع تكسير السايت جي ام بي. المحصول في الاخر واحده ان فات السايت جي ام بي بس الطريقه اختلفت. النايتريت بتزودنا الفورميشن لكن الفياجرا بتمنع انزيم اسمه فوسفو دايستريز تايب 5 اللي هو مسؤول عن تكسير السايكل جي ام بي. وحتى انا فاكر وقتها قلنا ان الشركه اللي طلعت الفياجرا كانت بتطلعها عشان تعالج انجاينا. يعني وقتها لما كانوا بيعملوا ابحاث على الدواء ده كان الهدف منه تريتمنت اوف انجاينا عشان كده. لكن لقوا ان هو بيعمل دايلاتيشن جامد قوي في المين سكس اورجان فعشان كده بداوا فكروا في استعماله في الاريكتال ديسفانكشن. ينفع بقى نايتريت مع فياجرا في وقت واحد ولا ايه الاخبار؟ هيزيد قوي السايكل جي ام بي. يعني very powerful vasodilation high potential و severe reflex tachycardia. في ناس ماتت. في ناس ماتت وقتها قلت مش كده ماتوا من الكومبانيشن ده لان حصل severe high potential و tachycardia. لو هيستعملهم بقى يخلي منهم فتره ست ساعات. يعني ياخد قرص النايتريت ولو يستعمل جاد يبقى بعدها ست ساعات عشان ما يحصلش معاه مشكله في الدراج انتراكشن. المجموعه اللي جايه بقى مجموعه من الحاجات اللي هي ما ينفعش تيجي الامتحان من غيرها يعني. يعني لو مش معاك وانت جاي في الامتحانات استنى. استنى وذاكرها وتعالى يعني الوقت المناسب اللي انت شايفه مناسب دي تبقى تعالى. مجموعة اسمها كالسيوم شانل بلوكرز. وطبعا ليها اكثر من اسم. لكن يعني اكثر اسم منتشر هو ده. في ناس بتسميها كالسيوم انتيجريتورز، في ناس بتسميهم كالسيوم انتاجونز، في ناس بتسميهم كالسيوم انفلكس انهيبيتورز، لكن في النهايه هم اسمهم كالسيوم شانل بلوكرز، ده الاسم الاشهر. وطبعا سي سي دي ده كلمه صح، يعني اختصار دولي وليس اختصار بتاعنا. يعني انا اقول لك ان الموضوع سهل جدا اسهل مما تتخيل. انت بس محبط عشان تاكل كاسه صلصه ساعته. طيب هو في بس المفتاح بتاع التكييف اللي في الاخر ده الركن البعيد الهادي اللي ناحيتي ده؟ لا ده نور، كان بيطفي النور. لا انا عايز اقول لك بس حاجه انت سمعتها النهارده كذا مره. الكالسيوم دوره ايه في الهارت؟ ودوره ايه في السموث ماسل فايبر؟ والكالسيوم بيدخل ازاي جوه الخلايا دي؟ خلاص انت سمعت فين كده الكالسيوم في البطن؟ ايه دور الكالسيوم في الهارت؟ زود كل الكارديك بروبرتيز. ودوره ايه في سموث ماسل فايبرز؟ كونتراكشن. لو بنتكلم على بلود فيسلز يبقى بيعمل فازو كونستريكشن سبيشالي في الارتريولز، بيدخل عن طريق حاجه اسمها كالسيوم شانلز. وسمعنا النهارده ان في نوعين، او انت عارفهم طبعا قبل كده، في نوع اسمه ليجاند جيتد بيفتح لما ريسبتور معينه تشتغل مالهاش دعوه بيه، والنوع الثاني اسمه فولتج جيتد او فولتج اوبريتد كالسيوم شانلز بيفتح لما يحصل في الخلايا دي بولاريزيشن. يعني ايه بقى كالسيوم شانل بلوكر بقى؟ من غير ما اقول لك معناه، يعني ده اسمه كالسيوم شانل بلوكر. يبقى ايه؟ يبقى بيقلل ظهور الكالسيوم عن طريق انه يقفل الفولتج جيتد كالسيوم شانلز. ده حصل ايه بقى؟ كالسيوم قليل، بمعناه ان كل خواص القلب تبدا تقل ويحصل سموث ماسل فايبر ريلاكسيشن، يبقى الشريحه يحصل فيها فازو ريلاكسيشن. خلصت كده الكالسيوم شانل بوكس، يعني هو ده الكلام الخلاصه بتاعهم يعني. طيب لو جيت بقى تتكلم الكلام الرسمي بقى بتاع الورق والكتاب، هقول لك ان الكالسيوم شانل بوكرز ار سينثيتيك دراجز، وبعدين بيتقسموا كيميائيا. ومن حسن حظك الاسم الكيميائي مش عليك، يعني هتلاقي كده نمره واحد مكتوب مجموعه اسمها فينايل الكايل امين، الاسم ده مش موجود في الكتاب، بس وصلوا اسم الدواء بقى اسمه فيراتاميل، ده عليك طبعا. في مجموعه اسمها بنزو ثايازيدين، والناس الشاطره بتتلخبط، الناس اللي ما بتفهمش كتير بتقراش كويس عشان ما تتلخبطوش، بشكل كتير بيتلخبط بقى. قال احنا سمعنا قبل كده الاسم ده، هو قصده البنزو ثايازيدين، هو قصده كده، بس دول بقى اسمهم بنزو ثايازيدين، حاجه ثانيه خالص. المهم الاسم ده ما يهمناش خالص، انا يهمني اسم الدواء اللي بنسميه دلتيازم. دلتيازم المجموعه الاخيره اعرف بقى اسمها الكيميائي، اسمها داي هيدروبايريدين. داي هيدروبايريدين، وعلى فكره الاسمين اللي فاتوا يسموهم نون داي هيدروبايريدين، سهل قوي. طيب الداي هيدروبايريدين اشهر دواء فيها اسمه نايفيليبين، اللي كان لنا شيت شويه ده، نايفيليبين يوسع الشرايين. بص اخواتي كلهم بقى، اخواتي كلهم اخرهم ايه؟ ديبين. يبقى سهل قوي لما يجي لك اي اسم في المنهج اخره ديبين هو تبعهم. يطلع بقى املو ديبين، ادرا ديبين، نايكار ديبين، نايترين ديبين، اي حاجه اخرها ديبين اعرف ان هو تبع المجموعه دي. طيب عشان تخلص الكالسيوم شان جوكاز وانت قاعد كده في السطرين دول، افتكر ان البراتاميل والدلتيازم بيقفلوا مينلي ذا كالسيوم شانلز اوف ذا هارت. الفيرابامين والدلتيازم شغلهم الاساسي على القلب. يبقى بيعملوا ايه بقى في الانسان؟ بيقفلوا الكالسيوم شانلز اوف ذا هارت. يبقى نيجاتيف. فيلوتروبيك نيجاتيف. كرونوتروبيك نيجاتيف. كرونوتروبيك يقللوا الاكسيتابيلتي، يقللوا الكارديك اوتبوت، يقللوا المايوكارديال اوكسجين كونسومشن. بين قوسين كده از بيتا بلوكرز بالظبط، نفس الفكره البيتا بلوكرز بالظبط. طيب مجموعه الديبين بقى بتشتغل على الشرايين، ان الاسم بتاعها اهو، يبقى بيعملوا فازو دايلاتيشن. فازو دايلاتيشن اوف ارتريولز. تقدر تقول لي بقى الدوبامين دوره ايه في الانجينا، والمايفيليبين دوره ايه في الانجينا؟ سهل قوي. الدوبامين دواء بيقلل كل الكارديك بروبرتيز، يبقى دوره في الانجينا. يعني الكارديك كورد يبقى يقلل الماركارديال اوكسجين ديماند، يبقى يعالج اي نوع من الانجينا بشكل ناجح قوي. طب ان الفيليبين بيعمل ايه؟ وزع الشرايين، يبقى يعالج اي نوع من الانجينا بشكل كويس قوي. طيب هو بيعالج كل حاجه في الانلاين بس على حسب الدواء بقى اللي بتستخدمه. طيب تعالى بص على الثالث كلام سهل بس في حاجه فيه نقطه مهمه قوي. اولا الدواء بيتاخد اورال والابزوربت ويقدروا كمان يتاخدوا باي بريدر ادمنستريشن منهم حقن يعني بالذات الجرافين. النقطه الثانيه بيعدي الدار برين باير وبعدين دي ار هايلي باوند تو بلازما بروتين especially verapamil. ايه معناها بقى؟ تمام دراج انتراكشن هو اقوى من ادويه ثانيه يبقى هو هيدسبريس اذر دراجز. اقول لك بقى انت في كده اقعد يعني فكر فيهم على مزاجك يعني هيدسبريس ديجيتاليس وهيدسبريس وولفرين وهيدسبريس اور هايبوجلايسيميك. في البيت بقى اعمل الواجب ده يبقى هيعمل ايه في العيان في البيت؟ هيعمل ديجيتاليس وشيفتي وهيعمل هيمورج لاح الوزن على بلازما بروتين وهيعمل هايبوجلايسيميك كور يبقى دي مشكله الجرافامين. الحاجه الثالثه اكستنسيف ميتابوليزم باي ذا ليفر اكستنسيف فيرست باراسيت بانيك ميتابوليزم وخصوصا الفيراتامين يعني معناها لما باخد قرص منه هيوصل للدم من غير تكثير نسبه قليله اللي هو موجود عندك في الورقه 25% مش مهم طبعا الارقام بس انا عارف جسم ان هو اكستنسيف ميتابوليزم باي ذا ليفر. الماسيبيتين بيتكسر بس مش قوي عشان كده تلاقي الدور الالجوريزم بتاعته ممكن توصل 75%. بعد كده الميتابولايت ار اتروفيتد ان يورين يبقى كلام سهل قوي بتاع الكاليتكس ده. لو سالتك بقى الميكانيزم اوف اكشن بتاع الكالسيوم تشانل بلوكرز محتاج اشرح ولا اخدهم بقى بيعملوا ايه؟ بيقللوا دخول الكالسيوم باي بلوكينج ذا فولتج جيتد كالسيوم تشانلز اللي موجودين في الهارت وموجودين في السموك ماكس فايبرز. في جمله بس انا هتتبعها عشان في ناس مش بتحب تسمعها قوي. بيقفلوا الكالسيوم شانل فروم ذا انر سايد اوف ذا ميمبرين. يعني ايه؟ يعني لازم يدخل جوه الخليه مش هيجوا كده على الميمبرين من بره ويقفلوه. هم هيعدوا من السيل ميمبرين ويقفلوا الشانلز فروم ذا انر سايد. طبعا بالنسبه لك مش بتفرق يقفلوا من بره او من جوه ما لناش دعوه يعني بس في ناس مش بتحب تسمع المعلومه دي. يقول لك بيقفلوها ازاي؟ تقول له بقى بيدخلوا جوه الخليه وبيقفلوها فروم ذا انر سايد اوف ذا ميمبرين. بالنسبه بقى للفارماكولوجيكال اكشنز هيشتغل على الكاردي ماسكولار وهيشتغل على سموث ماسل فايبرز. من غير ما اشرح لك هيعمل ايه في سموث ماسل فايبرز؟ ريلاكس. يبقى العيان لما ياخدهم يشتكي لك بعدها بدياريا ولا كونستيبيشن؟ اكيد كونستيبيشن عشان هو بيقلل الانتستاينال موبيليتي. طب لو واحده ست اخدتهم اثناء الولاده مثلا هتعمل ايه؟ هيعمل حاجه يسموها الدرايل ريلاكسيشن. سميناها قبل كده الاسم ده لا ده استعمال اه لكن اقصد الاكشن ده يقول عليه ايه؟ توكوليتيك. سمعناها قبل كده؟ توكوليتيك لما اقول لك الدواء ده توكوليتيك معناها بيعمل جراين ريلاكسيشن. سمعناها قبل كده؟ تمام في الديتا تو اجنز درايت درين وازوكسيدين والادويه. طب انت من غير ما تذاكر عرفت ان هو سموث ماسل ريلاكسنت وعلى الكارديو ماسكول عمل ايه بقى؟ يعني قعدت معايا على الهارت عملوا ايه؟ وعلى الدارك بيسس عملوا ايه؟ وعلى الدارك بيشر عملوا ايه؟ على الهارت الادويه اللي بتشتغل على القلب هتقلل كل الكارديو بروتكت اللي هم مين؟ اللي هم مين اللي بتاع ما اقصدش مين هم الادويه؟ الفيرابامين والتلتيزم يبقى ده بيعمل براديكارديا ويقلل الايزي كوندكشن والاكسايتابيلتي وكل حاجه. طيب النايسيتين واخواته يعملوا ايه على القلب؟ وركز بقى عشان السؤال بتاع الشكل اللي كل الناس بتدرس فيه. النايسيتين واخواته كلهم اللي اثرهم جدين يرجع على القلب تمام بيعملوا تاكي كارديا عن طريق في استاذ من الاساتذه بيسال سؤال سهل جدا السؤال يقول لك ايه تاثير الكالسيوم شانل بلوكرز على الهارت ريت؟ لو قلت له تاكي كارديا انت اخدت نص الدرجه لو قلت له برادي كارديا اخدت نص الدرجه لو قلت له الاثنين سوا اخدت الدرجه ان شاء الله. هو مين اللي بيعمل برادي كارديا؟ الجرافامين والبيستازين بيقولوها ايه؟ هم نفسهم قللوا الكالسيوم انفراكسين في ظهارت لكن عيلة البيتين بقى كلها بيعملوا تاكي كارديا باي ريفلكس اكشن. يبقى عرفت كده شغلهم على الكارديو ماسكولار سيستم بيعملوا ايه في الضغط؟ وقللوا الضغط. طب اسالك سؤال بقى عشان دي اخر حاجه صعبه النهارده. الجرافامين يعمل ايه في السيستوليك والدايستوليك والدلتيازين زيه والنايتريتين يعمل ايه؟ ثاني الفيتامين ده بيشتغل مينلي على الهارت هيقلل قوي قوي السيستوليك يعني بيقلل الكارديك اوتبوت بشكل واضح وبيوسع الشرايين شويه لكن ما يخلي تون يقلل اثنين يقلل الباستوريك قوي ويقلل الستوريك برضه لان هو بيشتغل كفيري باور في الفاس ودايرينا يبقى هما كلهم بيوتر ضغط. طيب انا عايزك بقى تقول لي استعمالاته خلاص انت عارف دلوقتي الفارماكولوجيك اكشن بتاعتي على الهارت والسموث على الهارت والبلاد بريشر والبلاد بريشر وعلى السموث فاضل عايز استعمالات بالظبط كده موضوع النهارده برضه هي علاج الانجاين يا ترى انهي نوع من الانجاين كل الانواع. طيب النيتريت اوعى تنسى النيتريت اللي بيعالجوا كل الانواع وكل الحالات المجموعه دي بقى بتعالج كل الانواع بس ما تتاخدش غير اورال يبقى ايه اخبار بقى يبقى لونج تيرم بروفلكس بس ما ينفعش حاجه ثانيه طبعا في الكلينيك هقول لك معلومه زياده شويه بس افتكر النهارده كده ان هم ما بيستعملوش غير في لونج تيرم بروفلكس. ايه كمان غير الانجينا يعملوا الضغط يعالجوا الهايبرتنشن اسمحهم ان شاء الله تاني لو كنت مذاكرهم بقى مش هنقول كده ولا كلمه زياده يعالجوا الهايبرتنشن كلهم بيعالجوا الضغط العالي وهنسمع عن دواء اسمه نايتربيتين بيتاخد عشان يعالج الاميرجنسي هايبرتنشن بيتاخد ايه تربينا في الاميرجنسي هايبرتنشن. طيب انتي اريزميك وانا اعتبر معاك كده ان الاريزمي هنا مقصود بيها تاكي كارديا مين فيهم يتاخد في علاج الاريزميا اللي سببها تاكي كارديا او يسميها عباره عن تاكي كارديا المرضى مين والتاكي كارديا لكن الاكليبين اخباره ايه؟ ده ممنوع بقى ان هو هيعمل تاكي كارديا اكتر يقولوا عليهم كلاس اربعه من انتي اريزمي كلاس يبقى انت عرفت كام نوع من الانتي اريزمي كلاس مين اللي هم بقى كلاس اثنين كانوا ايه؟ بيتا فوكس النهارده عرفت كلاس فور يبقى الموضوع الاريزمي ده خلاص بينتهي لوحده يبقى يعالجوا الاريزميا بالذات طبعا السوبرا فنتريكولر والاستعمالات بتاعت المجموعه اللي هيبقى الجرافامين والدلتا زين فقط ثاني يعالجوا بريفرال باسكولار ديزيز صح ولا بريفرال وسع الشرايين بس مين احسن من الثاني؟ يعني النيتريتين احسن ولا الجرافامين؟ النيتريتين عشان وسع الشرايين عشان كده بيعالج البريفرال باسكولار ديزيز. طيب طبعا مش عايز ازعلك واقول لك مين ثاني بيعالج التي دي مش عايز اضايقك يعني بس انت اكيد عارف مين تكونين زمان طبعا في المنهج اتحط يعني مش وايه كمان كل الارسو بروكر ما عدا الايكوتامين صح وبعدين البيتا تو اجونيست زي لايت جرين ازوك سوبرين وبعدين معاهم النهارده مجموعه جديده اللي هي مجموعه الكالسيوم شانل. طيب الجراتابين يتاخد في مرض سمعته قبل كده اسمه هايبرتريك اوبستراكتيف كارديو مايوباثي فاكر؟ فكر فكر حاول تاخد العين يعني عندنا تحت الاورطه كده العضلات فيها سبايس فيها ايفنتيكل لما يجي العيان ده يعمل كونتراكشن في الفنتيكل ما يطلعش حاجه في الكارديك اوتبوت لان دي سكه مقفوله كان علاجه ان انا ادي نيجاتيف نيوتروبيك دراج استعمل لها قبل كده بروبرازولول نازل بتعمل تراكمين نفس الفكره ان انا احاول اعمل ريلاكسيشن في العضلات اللي فيها هايبرتروفي اند سبايس ويتاخدوا بعضهم في الوقايه من الميجرين. سمعت مين قبل كده اتاخد؟ سمعت بس مش عايز اقول لك اكتر يعني عرفت مين؟ بروفلاكسس. لا طبعا ده للناس اللي سابقين شويه لكن الناس اللي معانا كلونيدين وبروفانيرو ده اللي سمعناهم يعني. ومعاهم النهارده كمان بعض انواع الكالسيوم شانل بروكر زي الدرابامين او ده اسمه كلونارينين. خلي بالك من الاسم ده عشان بيجي في ام سي كيو بيبقى ضايع بقى. ما نبقاش عارفين ده مين في المنهج. الكلونيدين عباره عن كالسيوم شانل بروكر بيتاخد في الوقايه من الميجرين ميديك ان شاء الله في الميجرين اقول لك الفكره اللي فيهم ايه يعني. بيستعملوا كتوكوليتيك خلاص عرفناها دي توكوليتيك معناها يدوان ريلاكسنت في حالات مثلا البريماتور ليبر. الدواء الاخير برضه اللي اعرفه عشان الام سي كيو نيموديتين بيتاخد في حاجه اسمها سب اراكنويد هيموريدج ان شاء الله لما تروح البيت كده وتاكل وتشرب الشاي وتنام وتصحى لفوق هتلاقي ان هي معلومة غريبة قوي. لا بيعدي كلهم بيعدي. بالظبط كده ازاي بيعالج نزيف مع انه بيعمل فازو دايلاتيشن صح؟ المفروض في النزيف بيعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن. موضوع بقى البرين وضع مختلف. البرين اتضح ان لو بيحصل سيريبرال هيموريدج حاجه اسمها سب اراكنويد هيموريدج لما بيحصل شويه نزيف في المخ بيحصل وراها سيفير فازو ستايل كريفلكس البروفايل هو ده اللي بيعمل برين نيكروزس يعني اللي بيبوظ خلايا المخ هنا مش النزيف نفسه اللي بيبوظ خلايا المخ اللي حصل سبازم جامد قوي على المكان اللي حصل فيه النزيف. يبقى الهدف من النيمو دي بين ايه بقى؟ يمنع الانتظام السبايك ده عشان كده بيتاخد في الصف الاعتباري. طبعا لازم يكون مقفل نظيف بقى باي طريقه يعني. يبقى دي فكره في استعماله ده كلها استعمالات الكالسيوم شانل بطل. عيوبهم بقى في عيوب مشتركه، بمعنى كل الكالسيوم شانل بطل يعملوا هاي بوتنشال وكلهم يعملوا كونستيبيشن وكلهم يعملوا هيدك وفلاشنج وانكل ايديما. وخلي بالك الانكل ايديما دي حاجه فيري كاركترستيك، يعني هيعدي عليك يمكن دواء واحد بعد كده او دوائين في المنهج كله بيعملوا مشكله الانكل ايديما دي. اشهرهم مجموعه الكالسيوم شانل بطل. طبعا بيقال السبب فيها ان هم عشان بيعملوا دايلاتيشن جامد قوي بالذات لما الفيليبين ومجموعته بيزودوا الكابيلاري بيرميابيليتي فبيطلعوا ميه بقى من الكابيلاري بيعملوا قديمة بتبقى غالبا لوكالايز يعني. السؤال بقى الهاي بوتنشن هنا بوسترال ولا نوت بوسترال؟ نوت. ليه بقى؟ لان هم دي ار ارتيريو دايليترز وليسوا فينو دايليترز عكس المايجريتس بقى. طيب كونستيبيشن فهمنا السبب بتاعهم والهيدك سببه ايه؟ دايلاتيشن اوف ذا سيريبرال اوف جينجر بلاد فيسلز والفلاشنج دايلاتيشن اوف كونجينيس بلاد فيسلز كلها حاجات منطقيه يعني. طيب عيوب البروتونين بقى الزياده زي عيوب البيتا بلوكرز. يعني انت لو فاكر البيتا بلوكرز عيوبهم ايه على القلب انت عارفهم. بيقللوا الهارت ريت اي في كوندكشن ومايكارديال كونتراكتيفيتي. يبقى مين ما ياخدش البروتونين؟ اللي عنده هاي بوتنشال واللي عنده برانيكارديا واللي عنده ايفي بلوك واللي عنده هارت فيلر. صح؟ بالظبط. طب عيوب النيتروجين بما انه بيوسع الشرايين يبقى يعمل ايه بقى؟ تمام هايبوتنشن فولو باي ليس تاكيكارديا. يبقى مين ما ياخدش النيتروجين؟ اللي عنده هايبوتنشن واللي عنده تاكي اريثميا. اللي عنده اريثميا عباره عن ضربات قلب عاليه ما ياخدش النيتروجين. العيب الاخير في النيتروجين قبل ما تقلب بس الصفحه حاجه اسمها كوروناري ستيل فينومينا. كوروناري ستيل وستيل هنا مقصود بيها سرقه والسرقه حرام عشان لو حد سرق في الشكوى يعني تفتكر ان ايه كوروناري ستيل دي حاجه وحشه. يعني كلام الشكوى بيقول لك بيعمل كوروناري ستيل فتساله يعني حاجه كويسه ولا حاجه وحشه يتلخبط. يبقى تفتكر ان السرقه حرام يبقى دي اكيد حاجه وحشه. كده علميا بقى المقصود بيها ايه؟ هو الدواء ده فيري باورفول ارتيريو دايليتر. صح؟ لا غير الريفلكس بقى. بيجي على شرايين القلب نفسها. يعني طبعا الكوروناري مش كلهم في ماكروستيرويد في وقت واحد. يعني مش كل القلب مضروب يعني. فهو يجي على القلب يوسع اي شرايين اكتر؟ يوسع النورمال كوروناريز ولا يوسع الاكروستيرويد كوروناريز؟ النورمال. يبقى الدم اللي داخل على القلب هيروح فين؟ هيروح النورمال اريا. والاسكيميك اريا اخبارها ايه؟ حرمناها من الدم اكتر. مفهوم؟ يعني عايز يقول لي كده المعلومه دي ان احنا كاننا بنسرق الدم من مكان الاسكيميك نوديه على المكان النورمال. ليه؟ لان انا وسعت النورمال ارتريز اكثر ما وسعت الاكروستيلاتيك ارتريز. وده طبعا حاجه من الحاجات الوحشه جدا في الانجاينا. يعني في ناس بتعتبر ان دي كارثه في الانجاينا وبتخاف تدي نافيليبين خالص. يعني في ناس من ضمن جماعه في القلب والبطن كبار قوي يقول لك عمري في حياتي ما بستعمل نافيليبين في الستيبل انجاينا. لان الضرر اكبر من نفعه. ما هو كده بيعمل مشكله في الكورونا. طيب كده بقى من النص بتاع الكالسيوم شانل بطل اخر حاجه فيه بقى دراج انتراكشن معظمها اتقال. يعني في فارماكو كاينتيك انتراكشن. البروتامين بيديح الادويه الثانيه على البلازما بروتين وانت تكمل بقى في البيت زي ما قلت لك. هنا مكتوب ديجيتالز ممكن انت تزود من عندك بقى هيديح الوارفرين هيديح الاورال هايبوبلازم. الحاجه الثانيه البروتامين بيقلل نزول الديجيتالز في اليورين بيقلل الرينال كليرنس اوف ديجيتالز. يبقى جيب ريزون بقى جراتامين مي انديوس ديجيتال توكسيسيتي. سهل قوي. اعمل حاجتين يعلوا الديجيتال يزيدهم ويمنع نزول في اليوم. الدراج انتراكشنز اللي جايه تقريبا كلها انت فاهمها بقى. دوايين مع بعض في الانجينا مين صح ومين غلط لازم احط دوايين يا اما بيعملوا واحد تاكي وواحد برادي لكن ما ينفعش احط اثنين برادي ولا اثنين تاكي. قول انت بقى جراتامين مع بيتا بلوكر وحشه جدا. اشمعنى؟ الاثنين بيعملوا الهارت ريت والكوندكشن والكونتراكشن وحشين قوي مع بعض. طيب فيرابامين مع نيتريت. ايه رايك؟ فيرابامين ده بيعمل برادي ونيتريت بيعمل تاكي والاثنين مع بعض صح. ال نيفيليبين مع بيتا بلوكر. كويس. ليه بقى؟ النيفيليبين بيعمل ريفلكس تاكي هيمنعها البيتا بلوكر. قلناها قبل كده نيفيليبين مع نيتريت. الاثنين دايليتورز الاثنين يعملوا هاي بوتنشن فولد باي ريفلكس كانجر. امال ايه بقى اللي عليها عين استفهام دي؟ ترابامين مع انفيريدين صح ولا غلط؟ صح على اساس ايه؟ ان الترابامين بيقلل الهارت ريت والانفيريدين بيعمل ريفلكس كانجر. طب ليه ما قلناش صح؟ ليه عاملين عين استفهام كده؟ عايز اقول لك معلومه بقى لحياتك المستقبليه ان شاء الله، لما تحب تعمل دراج كومباينيشن استعمل ادويه فروم ديفرنت جروبس، ما تستعملش حاجتين بيشتغلوا بطريقه واحده. يعني انا هستفيد ايه لما ادي اثنين بيقفلوا الكالسيوم شانل؟ مفيش فايده كبيره. ممكن ادي بقى حاجه تقفل الكالسيوم شانل وحاجه مثلا تشتغل كفازو دايريتور، وفي النهايه هتلاقي لهم كومن سايد افكت. يعني لازم العنده يجي يشتكي لك بكونستبيشن جامد بهايبوتنشن جامد. فخليك عارف القاعده دي، لما نحب نعمل دراج كومباينيشن نستعمل دراجز اوف ديفرنت ميكانيزم اوف اكشن عشان نتجنب، يعني عشان يحصل سينرجيزم يقوي شغل بعض وفي نفس الوقت ما يحصلش معانا اعراض جانبيه كامله. الاذر كالسيوم شانل بلوكرز مش موجودين في الكتاب، فيعني اذا ما كانوش موجودين بقى خالص بعد كده مش مهمين، لكن يعني في دواء هيتقال في الاريتما اللي هو الاميلارول فمش مهمين دلوقتي. الانتي بليت طبعا ده موضوع كبير قوي في المنهج بتاعنا مش في الضرب ان شاء الله في الترم الثاني. احنا بس هنفتكر النهارده الاسبرين اشهر دواء انتي بليت، وده بيشتغل عن طريق انه يمنع ماده اسمها تروبوكسان اي 2، ولازم يكون جرعه اسبرين اطفال. ما ينفعش جرعه كبيره في الاسبرين. هنحفظها ان شاء الله بعد كده عشان الكلينيكال اللي هي 75 ل 150 مللي جرام. في دواء اسمه دايبايريدامول. الدايبايريدامول ده بيمنع الفوسفودايستريز فبيزود السايكليك اي ام دي. وامبارح واول امبارح وناس كتير قوي سالت هو السايكليك اي ام دي ده بيعمل ايه بالظبط؟ عشان عامل معاهم مشكله يعني. السايكليك اي ام دي ده انهي اماكن اللي بيعملها اكتيفيشن وانهي اماكن اللي بيعملها انهيبيشن. هو في الهارت بيزود الفري كالسيوم، يبقى اتوقع ان السايكليك اي ام دي ده بيعمل كارديك ستيميليشن. ونفس الكلام على السي ان اف، ونفس الكلام بينشط البروتون بامب اللي مسؤول عن الاتش سي ال. يعني السايكليك اي ام دي كسكند ميسنجر بيعمل ستيميليشن للاماكن دي. كل حاجه في القلب بتزيد لانه بيزود الكالسيوم. وبينشط قوي السي ان اس كله، وبيعمل لو اشتغل على الانتاج على الاستومك ينشط البروتين بامب اللي هي مسؤول عن الفورميشن اوف اتش سي ال. امال انهي اماكن بقى اللي بيهبط شغلها في وجود السايكليك اي ام دي؟ البليتلت والسموث ماسل فايبرز. دي الحاجات اللي بيحصل لها انيبيشن لان الكالسيوم فيها بيقل الفري كالسيوم. فعشان كده تلاقي السايكليك اي ام دي بيقلل البليتلت اجريجيشن ويقلل اي سموث ماسل فايبر يعمل فيها نوع من الريلاكسيشن او الانديشن عشان ما تتلخبطش فيها بقى تاني بعد كده. في دواء اسمه تيكلوبيدين نمره 3 مكتوب عندنا، ودواء اسمه تلوبيدوبيل هنسمعه ان شاء الله بعد كده في البلاك. بيمنعوا الاجريجيشن بطريقه ان هم يمنعوا شغل الاي دي بي. الادينوزين دايتوسفيت دي ريسبتور على البريتلس، لو قفلتها او وقفت شغلها بيخلي البريتلس ما تلزقش لتحت. بقيه الاسامي ان شاء الله هنسمعها بعد كده في البلاك. المره الجايه ان شاء الله يا جماعه موضوع جديد، فيعني نصيحه حاول تقرا اول باول الموضوع في الكارديو باسكولار. يعني واضح ده اصل الموضوع على فكره. بالمناسبه يعني الانجايل دي اكثر واحده فيهم ممكن